وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة جدا مع شموس القراء، ومعنا شمسان، بل قل معنا عالمان جليلان، معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ المقارئ المصرية، وإذا قلنا شيخ المقارئ المصرية فهو شيخ على كل قراء مصر، وأيضا هو رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك. سعيد إن أنا أكون مع فضيلتك، وأنا قلت قبل كده وأقول تاني، أنا حاسس إن قضم بين عملاقين. استغفر الله. استغفر الله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. علمنا الثاني هو فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، وهو رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا هو من العلماء المحققين في علم القرآن والقراءات، يعني معنا أسدان. أنا سعيد جدا إن أنا أجلس بين هذين العلمين والعالمين، بارك الله فيهما ونفع الله بعلمهما. ونبدأ مباشرة. فضيلة الدكتور، احنا عايزين نحدد محاور للكلام في هذه الحلقة. في أمور مهمة جدا بتثار، منها مثلا تعريف من هو القارئ. هل القارئ هو كل من يقرأ القرآن، ولا القارئ لي ضابط وتعريف؟ نحب نعرف مشاهدي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بحمل القرآن، أسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا من أهل العمل به. القارئ هو من كان ملما أول حفظا للقرآن، متقنا ضابطا لأحكامه، ملما بقراءاته. يعني لا بد أن يكون من حفاظ القرآن المتقنين الضابطين المحررين لأوجهه، الجامع لقراءاته المتواترة، حتى يكون على علم بما يتعلق بهذا القرآن الكريم. طيب برحبا يا دكتور، لحظه كده، في ناس كده ممكن تهمل لنا. يعني مش واحد، مش مش مش إمام بيصلي بالناس في المسجد يعد قارئ، مش واحد بيمسك المصحف يقرأ اجتهادا يسمى قارئ. احتكر حضرتك كما ذكرت، هناك من يحفظ بعض السور او يحفظ القرآن، ولكن له لا علم او لا دراية له بما يتعلق بالكتاب من احكام تتعلق بألفاظه وحروفه، من روايات او قراءات تتعلق باللفظ القرآني كذلك. وهناك من يطلق عليه القارئ او القراء كهؤلاء الاعلام الذين يعني يسمعون ويشبون بالقرآن الكريم، أمثال الأعلام السابقين رحمهم الله كالشيخ الحصري والشيخ منشاوي والشيخ الشاشاعي، وهؤلاء الأعلام لا شك أنهم من أعلام القراء. بارك الله فيكم. يعني أنتقل دكتور أيمن، يعني لو قلنا ما الفرق بين القارئ والمقرئ حتى نوضح الصورة لمشاهدي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك أخي الشيخ أشرف على التقديم الذي تفضلت به، وكما أنت فرح بجلوسك مع فضيلة شيخ عمر من المقارئ المصرية، فأنا مثلك فرح بهذا الجلوس، وأنا أعتبر نفسي تابعا له. أنت قلت إن شيخ عموم المقارئ المصرية هو شيخ كل من يقرأ في مصر، بل اسمح لي أن أقول هو شيخ كل من يقرأ في العالم الإسلامي، ولا أقول هذا مجاملة لا والله، ولكن مصر هي أس القرآن وأساسه، وكل أسانيدنا في كل البلاد العربية والإسلامية أقولها عن دراية وعلم، لا بد أن تؤول إلى علماء مصر، فإن أسانيدنا في بلاد الشام وأنا من دمشق كلها تؤول إلى الشيخ أحمد المرزوقي شيخ القراء في مكة المكرمة، وكان قبلها شيخ القراء في الديار المصرية، وهو تلميذ إبراهيم العبيدي. كل قراء تركيا فإنهم يؤولون إلى الشيخ علي المنصوري وإلى الشيخ أحمد المسيري المصريان، كل أسانيد تركيا بلا استثناء، كل أسانيد الهند وباكستان وما أدراك ما الهند وباكستان كلها تؤول إلى رجل مصري واحد اسمه محمد المنوفي. فشيخنا الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله شيخ لنا جميعا، ونحن تحت جناحه إن شاء الله تعالى. أقول هذا باسمي وباسم كل خادم للقرآن الكريم. هذا من جهة. من جهة ثانية ما تفضلت به، الفرق بين القارئ والمقرئ. القارئ هو الذي قرأ قراءة واحدة وأتقنها، وأتقن حروف القرآن العظيم، وأتقن أوقافه، لأن الوقف والابتداء لا يقل أهمية عن تجويد الحروف بحال من الأحوال. علم التجويد سيدي وعلم الوقف والابتداء كلاهما يخدم النص القرآني، أما التجويد فيخدم النص القرآني ألا تتحرف حروفه فتتحرف المعاني بتحرف حروف القرآن. وأما الوقف والابتداء فيحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، بحيث إن القارئ إذا أساء الوقف أو أساء الابتداء أفسد المعنى، أو أتى بمعنى ناقص، أو أتى بمعنى مقلوب خلاف الحقيقة، كل هذا بسبب عدم معرفة الوقف والابتداء. فالذي عرف التجويد والوقف والابتداء وأتقن قراءة واحدة هذا اسمه قارئ وليس مقرئ. المقرئ من عرف من القراءات أغلبها وجلس للتعليم. مقرئ سيدي على وزن مفعل، مقرئ إذن يقرئ غيره، فلا يسمى مقرئا إن كان قرأ وجلس في بيته، فقد نال بهذا نصف الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس تعلم القرآن وسكت. فإذا من تعلم وعلم بعد أن أتقن، ليس تعلم مسألة أو مسألتين أو آية أو آيتين أو حكما أو حكمين، تعلم الأحكام كلها، أتقن تلاوة القرآن، عرف قراءات القرآن أغلبها كالسبع مثلا أو العشر الصغرى أو العشر الكبرى بحسب همته، فوجلس للإقراء، عندئذ يكون مقرئا. أما عامة المسلمين هذا حافظ جزئين، هذا حافظ ثلاثة، هذا إمام مسجد حافظ الكهف وياسين وتبارك بارك الله بالجميع، لكن هذا لا يقال له مقرئ ولو كان ذا صوت حسن. فأئمة القراءة هم الشيخ عبد الفتاح القاضي، أئمة القراءة هم عامر السيد عثمان، أئمة القراءة هم الشيخ الزيات، أئمة القراءة هم سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري، أئمة القراءة الشيخ محمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، أصحاب التآليف الذين صرفوا أعمارهم بين تلق وتلقين. صرفوا الشطر الأول من أعمارهم في التلقي، وجلسوا في الشطر الثاني من أعمارهم لتلقين الأمة، ومنهم في عصرنا فضيلة شيخنا الشيخ المعصراوي حفظه الله. واضح محبة حضرتك لشيوخ مصر وقراء مصر. كيف لا يا سيدي، هم وصلونا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحبهم. طبعا انتقل لمحور تاني فضيلة الدكتور المعصراوي. بعض الناس بتقول ايه لازمة ان احنا نتعلم تجويد، ما أنا بقرأ القرآن بدون تعلم هذا العلم. هل علم التجويد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام التجويدية، أم أنه وضعه بعض المشايخ وبعض العلماء؟ ده كلام جميل. والحقيقة الناس لعدم فهمهم بالمعنى العملي لهذا اللفظ اللي هو التجويد فرقوا بين ما يسمى بالتجويد والقراءة. التجويد هو جزء من اللفظ القرآني، لأن التجويد عند علماء اللغة معناه التحسين، وعند علماء القراءات هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطاء حقه ومستحقه. ولو جينا نعرف التجويد اللي عرفه سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه عندما سئل عن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. دكتور أيمن أشار إلى الوقوف، الوقوف في هذا في معنى الإمام علي أنه نصف الأداء نصف الأحكام نصف التجويد، فكأن المقصود بالتجويد هو تحسين اللفظ، ومعنى تحسين اللفظ هو أداء اللفظ القرآني بالكيفية بالكيفية التي نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المقصود بهذا بالتجويد أن يؤدى اللفظ القرآني شرعيا كما قرأه سيدنا رسول الله وكما علمه صحابته وكما نقله نقلوه هؤلاء الأئمة عن الصحابة. فمعنى التجويد هو تحسين اللفظ القرآني، ومعنى التحسين لا ليس مقصود بالتحسين إدخال شيء على اللفظ، وإنما هو أداء اللفظ القرآني كما جاء عن لسان على لسان رسول الله عن جبريل عن رب العزة. يبقى نقدر نقول يا مولانا بالكيفية والهيئة التي قرئ بها اللفظ القرآني. يبقى نقدر نقول يا مولانا أن علم التجويد هو مستنبط من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل لبشر فيه. لا لا لا لا، هناك فرق بين التجويد اللي كقاعدة كقواعد يعني يسموه التجويد العلمي والتجويد العملي. القرآن عندما يؤدى كما قال الله تعالى ورتل ترتيلا فهو المقصود بالترتيل التجويد، وهو أن يؤدى بالكيفية التي كما قلت قرأ بها رسول الله محكما مجودا أي محكما ممدود، يمد ما هو ممدود ويقصر ما هو مقصور ويغني ما هو مغني أو يظهر ما هو مظهر. هكذا المقصود من التجويد تجويد الحرف أو الكلمة القرآنية بالصورة التي قرأ بها رسولنا وتلقاها عن جبريل. وأما التجويد الاصطلاحي أو العلمي في نظر الناس الذين يتكلمون عنه الآن وكتبت فيه الكتب الكثيرة، هو المقصد به المسمى العلمي الحديث. لأن لم يكن هناك عند تنزل القرآن على قلب رسول الله ما يعرف ولا يسمى بالتجويد، بالعكس زي ما قلت لحضرتك أن عندما سئل سيدنا علي عن معنى الترتيل قال وتجويد الحروف. ومعنى التجويد كما قلت تحسينها أي أداءها على اللفظ الشرعي الذي نزل به القرآن على قلب رسول الله. التجويد اللي الناس تتحدث عنه ده اللي هو كقاعدة ايه هو التجويد، ايه هو الإضغام، ايه هو الإخفاء، هذه المسميات العلمية الحديثة وضعها العلماء في عصر متأخر في ما يقرب في منتصف القرن الثاني الهجري. عندما وضع بعض أبو عبادة القاسم سلام أو الخليل محمد الفريد على ما خلاف بينهم من هو أول من وضع هذه القواعد، وهذه القواعد استنبتت من خلال الأداء القرآني الذي تلقاه هؤلاء الأئمة عن الصحابة وكبار التابعين. بارك الله فيكم يا دكتور. أنا أخذ بس من كلام حضرتك من حديث سيدنا علي بن أبي طالب لمحة جميلة جدا، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت ابتداء سيدنا علي لا يتكلم من نفسه طبعا، وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضبط للحروف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ومعرفة الوقوف. نعم بارك الله فيكم. أعتقد ده محور خطير جدا دكتور أيمن. الفترة الأخيرة انتشر الكلام بشكل كبير جدا عن لا يسمى بالمقامات الموسيقية، وبعضهم سماها مسمى آخر قال المقامات القرآنية. فأنا عايز أعرف بصراحة ومشاهدينا الكرام عايزين يعرفوا إيه المقامات الموسيقية وإيه المقامات القرآنية، وهل في فرق بين المقامات الموسيقية والمقامات القرآنية ولا هم واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملهم الصواب، قبل أن أجيبك فضيلة الشيخ أشرف على سؤالك اسمح لي أن أتابع حديث سيدنا الشيخ المعصراوي حفظه الله في التجويد العملي والتجويد النظري والعملي أو العلمي والعملي. أيام النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم هم العرب، والعرب أقحاح بطبيعتهم، والقرآن نزل بلهجتهم، فليس هناك داع لأن يعلموا تفخيما أو ترقيقا أو إدغاما أو إخفاء، هم يخفون بالفطرة، يدغمون بالفطرة، يقلقلون بالفطرة، كما قال شاعرهم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. لكن لما دخل العجم في الإسلام كما تفضل شيخنا في نهايات القرن الأول الهجري وبدايات الثاني بدأ يظهر اللحن بسبب دخول غير العرب في الإسلام، فبدأ يظهر التغيير في الحروف الذي بدأ يسري إلى القرآن الكريم. عندها قام أئمتنا الأفذاذ رضي الله عنهم بوضع تلك القواعد التي من خلالها ضمننا وصول القرآن عبر تلك العصور كلها إلينا إلى ساعتنا هذه سليما كما أنزل. ولولا تلك القواعد التي تفضل شيخنا وقال إن علماءنا استنبطوها من التلاوة المتلقات من الحضرة النبوية الأفصحية، لولا تلك القواعد لضاعت ألفاظ القرآن الكريم. فلأن هنا تثار شبهة، يقول أحدهم طب يا أخي الصحابة ما كان درسوا لا إدغام ولا إخفاء ولا أحكام نون وميم، لماذا أنتم تفعلون؟ نقول لهم ما كانوا بحاجة إلى ذلك، ولكن لما فسدت الألسنة ونحن نعيش في عصر فساد الألسنة، وأنا دائما أقول لعلك سمعتها مني سابقا، نحن جميعا إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون. عرب أقحاح ما في، ماتوا من زمان. نعم. نعم. فلذلك كما قال علماء أصول الفقه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. في عصرنا لا يمكن لإنسان أن يؤدي ألفاظ القرآن صحيحة إلا بتعلمه لتلك القواعد التي عرفت عند علماء الدين باسم علم التجويد، من مخارج الحروف وصفات الحروف مفردة وصفاتها مجتمعة، مع ما يلحق ذلك من ضبط لأزمنة المدود. فإن في قرآننا مدود، وإن في قرآننا غنى لها طولا معين، وإن في قرآننا حروفا بعضها رخو يعني يمتد الصوت به، وبعضها شديد زمنه قصير لا يجري الصوت عند النطق به، وبعضها بين الرخو والشديد زمنه أطول من زمن الحرف الشديد وأقصر من زمن الرخو. فالقراءة المنقولة لنا عن رسول الله منضبطة من حيث الأزمنة ومن حيث المخارج والصفات ضبطا كاملا. أما ما تفضلت به سيدي من السؤال عن المقامات، أولا يجب أن نعرف ما هي المقامات. المقامات يعني ما هي؟ هل هذا من علم، هل هو علم شرعي؟ أنا أقول هل هو علم شرعي؟ هل هو علم عربي؟ من أين جاء؟ هل هو متزامن مع القرآن، متلازم مع القرآن؟ المقامات هي في الحقيقة علم اسمه علم الموسيقى، لكن القائلين به لا يقولون موسيقى حتى لا تثور ثائرة الناس عليهم، فيقولون المقامات ويسكتون. ثم تجرأ بعضهم فقالوا المقامات الصوتية، فنسبوها إلى الصوت بدلا من أن ينسبوها إلى الموسيقى. ثم تجرأ بعضهم وبالغوا فقالوا المقامات القرآنية، وهذه طامة الطامات. فليس في القرآن مقامات، هذه المقامات تتعلق بما يسمى بالسلم الموسيقي. هناك علم في الدنيا اسمه علم الموسيقى، يتعلق بالأصوات سواء كانت أصواتا بشرية أو أصواتا ناشئة عن الآلات، علم لا علاقة له بالدين الإسلامي نهائيا ولا بالقرآن، ولا بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد. خلاصة هذا العلم يا سيدي ما يتعلق بالأصوات، فإن الصوت يعني يكون ممكن، درجه علماء هذا الفن درجوه من الصوت الخشن إلى الصوت الحاد المرتفع. إذا صوت خشن يعني منخفض إلى صوت حاد مرتفع بسلم عندهم له سبع حروف. يعني الموسيقى علم له سبع حروف، يقولون دو ري مي فا صولا سي، هذه الطبقة الحادة سبعة حروف. هذه السبعة حروف يركبون منها كلمات موسيقية، كما أننا نركب من لغتنا العربية من 29 حرفا نركب كلمات. نعم. ثم هم يركبون من الكلمات الموسيقية جملا موسيقية اللي هي النوتة، ومن الجمل يركبون اللحن، اللحن الكامل. نعم. لما تعطي قصيدة لملحن ليلحنها يلحنها هكذا كلمات ثم جملة، وعندما تنتهي الجملة يضعون ذلك لهم نوتة. نعم. تتألف من خمسة خطوط يكتبون عليها علامات، وهذه العلامات لها معنيان. المعنى الأول الطبقة الصوتية التي أسلفت من الطبقة الخشنة إلى الطبقة الحادة المرتفعة. أمين. السبع حروف هذه يأخذون منها ويضعون في تلك النقطة، ولهم دلالات على الأزمنة. يعني علم الموسيقى له علاقة بالطبقات، مش علاقة بالأزمنة، وله علاقة بالأزمنة. نعم. فهم عندهم مقياس الزمن في علم الموسيقى يسمونه المازورة. المازورة وهي عندهم رباعية، يقولون مثلا دو دو دو دو، هذه الأربعة إلى جانب بعض يسمونها مازورة رباعية، دو دو كأنك تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة. تمام. أو وان تو ثري فور. نعم. مجموع هذا الزمن يسمونه مازورة رباعية. ثم والواحد منها يسمونه بالفرنسي نوار، نوار يعني أسود، لأن علامته بالسلم الموسيقي دائرة سوداء مسدودة الوسط، ولها هكذا عصن عن جهتها اليسرى. إذا قسموا هذا الزمن الرباعي دو دو دو دو إلى، بدل ما أن يقسموا إلى أربعة يقسمونه اثنين اثنين، يقولون دو دو، فطال الزمن هنا، له مقياس عندهم هذا يسمونه بلانش، بلانش بالفرنسي يعني أبيض، هكذا أسماؤها عندهم. بس نفصل بينه يا مولانا، بينه وبين الحركات. فنحن عندنا في التجويد عندنا مقياس زمني مخالف لهذا الميزان. عندنا الحركة، الحرف في اللغة العربية إما متحرك أو ساكن. فالحرف لما تقول قا قو قي هذا متحرك، أقا هذا ساكن. فعندنا في التجويد علماؤنا لما استنبطوا من التلاوة النبوية ضبطوا أزمنة المدود، أماكن التطويل. احنا عندنا في قراءة القرآن مكان، عندنا مكانين أو عندنا مكانان للتطويل، المدود والغنن. المدود قاسها علماؤنا بالحرف المتحرك، لأن الحرف المتحرك في اللغة في يعني في نطق القرآن زمنه واحد، لما تقول قا قو قي زمن الفتحة مساو لزمن الضمة مساو لزمن الكسرة، فإذا نطقت فتحة وطولتها بمقدار قا قا قلت قا، هنا تقول بمقدار حركتين. فإن قلت بمقدار أربع حركات يعني قا قا قا قا بمقدار عندنا ميزان مستنبط من التلاوة نفسها. لسنا بحاجة إلى ميزان آخر من علم آخر. فأنا عندما أقرأ القرآن الكريم لدي ميزان موروث من التلاوة المستنبطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي واجب شرعي أن أنطقها عملا بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن كما علمتم. روي عن رسول الله وروي عن سيدنا علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم، دليل على مولانا على التواتر وعلى لابد من قراءة القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فأنا سيدي عندما أقرأ النص القرآني عندي ميزان الموروث عن التلاوة المستنبطة من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف آتي بميزان آخر متعارض مع هذا الميزان ومتقاطع معه؟ عندما أصل إلى مدود إلى كلمات التجويد الموروث عن رسول الله يقول لي مد وبالقدر الفلاني، والنغم أو النغم الموسيقية المقام الموسيقي يقول لي مد ولكن أكثر، فإن لم تفعل فقد أتيت بنشاز أو أقل أو أقل، إما أكثر وإما أقل. عندنا بارك الله فيكم سيدي الحركة الفتحة لها زمن، إن زاد تولد حرف مد، إن نقص صار الحرف مختلسا. لذلك قال أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وقال الإمام أحمد الطيبي وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بوزن بعضي أو بسكون فهو غير مرضي. إذن عندنا مقياسنا. فأنا عندما يتعارض، إذا أردت أن أقرأ بمقام من المقامات أيضا، ثم نسأل هذا العلم من أين جاء؟ من العجم يا سيدي، جاء من بلاد فارس. النغمة الأولى عندهم سبع نغمات، إذن عندنا اللغة تبعهم ما هي؟ سبع حروف اسمها دو ري مي فا صول لا سي، يأخذون منها طبقات بأزمنة معينة فيتركب منها نغمات تستعمل في الغناء. النغمة الأولى بسموها ييكا دوكا سيكا جهاركا بنجكا شيشكا والسابعة، ثم أتى العرب فأخذوها منهم وعربوا بعض الأسماء، فبدل من أن يقولوا مثلا دوكا صار يقولوا بيات. وفي النغمة الأولى بيقولوا رصد. وهكذا بدأت تدخل أسماء لنغمات عجمية لها أوزان تضبط على البيانو أو تضبط على العود أو تضبط على القانون. طيب نحن في القرآن ما لنا وما هذا الكلام؟ ألا يكمل حال القارئ إلا إذا تعلم هذه المقاييس التي لا تمت إلى تلاوة القرآن بصلة؟ هل تعبدنا الله عز وجل بذلك؟ هل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل تناقل الأئمة القراء عبر العصور قراءة القرآن العظيم بذلك؟ أبدا يا سيدي، أبدا هذا العلم علم لا علاقة له بالقرآن نهائيا. والقارئ به هو واحد من اثنين، إما أن يقرأ وهو يتعمد، طبعا أنا أتكلم على المتعمد، أما الذي يقرأ وليس يتعمد سنتكلم عنه فيما بعد. الذي يقرأ القرآن متعمد. مثلا أنا عم بقرأ وجالس رجل يفهم في النغم يقول إن فلان عني، يعني إن فلان يقرأ بيات، يقول ما شاء، أنا ما تعمدت هذا ولا تعلمت هذا. بس تحافظ على أنا عقلي المقام نفسه. نعم سيدي. وقد لا تعرف اسم المقام. نعم. وقد لا أعرف. نعم أنا عقلي في شيئين، في إتقان الحروف لأني متعبد بهذا. نعم. وفي إدراك المعنى الذي أراده الله، لأن المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم تدبر المعاني التي أرادها الله عز وجل من عباده ليكون هذا منطلقا إلى التطبيق. نعم. أما أن أنصرف عن هذا، وما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه، أنصرف عن تلاوة القرآن كما ورد وتدبر المعاني التي أرادها الله إلى أن هل أن، لأن النغم مولانا السلم الموسيقي سكة، كيف السكة التي يمشي عليها القطار؟ نعم. هو سكة، إن خرجت عنها كخروج القطار عن السكة. يبقى أنا منشغل. منشغل بالمقام. منشغل بهذا وذهني لن ينصرف أبدا إلى فهم المعاني. وكلنا نسمع أحيانا بعض القراء القدامى رحمهم الله، يعني نسمع عبد الباسط رحمه الله في تسجيلات الاستوديو. نعم. نسمع الشيخ المنشاوي رحمه. نعم. والله كأنهم يقرؤون من كوكب آخر. نعم. يعني نشعر بسمو روحي كبير عندما نسمع قراءة سيد نقشبندي. نعم. وما أدراك ما سيد نقشبندي رحمهم الله. طبعا أنا أقول على التمثيل الشيخ محمود خليل الحصري. نعم. أنا أعتبره هو رأيي الشخصي يعني سيد من قرأ. نعم. سيد من قرأ الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فهم عندما يقرؤون تشعر بجلال القرآن، تشعر بأنهم يقرؤون يعني كأنها قراءة سماوية، فيها شيء من الملائكية، فيها شيء من السمو الروحي، كلنا يشعر بذلك. لا أظن أن هذا خاصا بما بعرف فضيلة الشيخ. لا حقيقة، بل إن هؤلاء القراء العظام اللي احنا ما زلنا نعيش على قراءتهم وسماع تلاوتهم، وأصبحوا مدارس وتراث. نعم. في حياتنا، بل في حياة كل من يريد أن يستمع إلى قراءتهم ويقتدي بهم في تلاوتهم. هؤلاء القراء الآن بنقول عنهم أعلام القرآن أو أعلام القراءة، كما ذكر الدكتور أيمن عن الألحان الموسيقية أو المقامات الموسيقية، هؤلاء الأعلام، نقول أعلام لأنهم فعلا أعلام في القراءة. الشيخ الحسن رحمه الله كما ذكر الدكتور أيمن كانت قراءته شرعية. نعم. سواء مرتل أو مجود، رجل منضبط بالأحكام. منضبط يعني ماشي على يعني بالمسطرة موازين الأزمنة والأحكام. نعم. لا يخرج على قدر الملهم عن، ومع ذلك رحمه الله ما كان يعرف مسميات ولا المقامات ولا عنده علم بهذا. الرجل يقرأ القرآن بالسليقة. نعم. بالطبيعة التي خلقها الله عليه. حتى والشيخ عبد المصطفى رحمه الله، هؤلاء ما أحد وما كنا نسمع عن أحد منهم أنه درس المقامات ولا قرأ بالألحان ولا يعرف هذا، إنما كان يقرأ بطبيعته بسليقته بما حباه الله من جمال صوت، يقرأ بطبيعته التي خلق عليه. فضلاتكم تعلم أن أنهم نسبوا إلى الشيخ المنشاوي وشيخ عبد الباسط، نسبوا لهم أنهم يقرؤون بالمقامات الموسيقية؟ ما تعلموها؟ أقول لحضرتك ما أحد، وأنا أدركت وكنت صغير، أدركت الشيخ الله يرحمه المنشاوي، كنت مجاور له في السكن، والشيخ الحصري كنت أصلي معه دائما في مسجد الإمام الحسين، كان أقرأ سورة الجمعة. هؤلاء والشيخ عبد الباسط جالسته كثيرا. هؤلاء الأعلام ما كان أحد منهم يعرف مسمى أي مقام. نعم. إنما كما قلت يقرأ بسليقته بطبيعته، حباه الله بجمال صوت فكان يقرأ بما حباه الله به. ولو حتى وافق، لو وافق حتى هو، لا هو يقول ولا يعرف اسم الله. نعم. الشيخ بلاش أقول القدامى، النهاردة الشيخ محمد الطبلاوي. نعم. يعتبر آخر مدارس القراء القدامى الحقيقة. نعم. يعني لأن له لون خاص وبصمة خاصة في قراءته. نعم. عندما يسمعه أي أحد من أي واحد من الناس المستمعين العوام أو الخواص، هذه الطريقة التي يقرأ بها أو الصوت الذي يقرأ به يعرفه العام والخاص إن الشيخ الطبلاوي يقرأ ويتنقل من أداء لأداء وهو لا يعرف مسميات المقامات. مسميات المقامات. وأنا بقولها وهو يسمعني الآن ولا ينكر ذلك وهو يعلم ذلك ويقوله. نعم. ما يعرف. ما أحد من هؤلاء الأعلام القدامى كان يدرس أو يقضي وقتا في مثل هذه الأمور التي أحدثها الناس الآن، وبل بعض القراء تعلق بها وأصبحت همه الشاغل وشغل نفسه بما هذه المسميات، بل بعض فيهم يذهب إلى مطاوعة اللفظ القرآني إلى المقام، والعياذ بالله. وده سؤالي لفضيلة الدكتور أيمن، هل يستطيع قارئ القرآن الذي يؤدي بالمقامات الموسيقية أن يأتي بضبط الأحكام التجويدية كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي مستنبطة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لابد من مخالفة القراءة المحمدية؟ إنجاز لنا وكذا. والله يا سيدي كما ذكرت لك، يعني عندما يوجد نص يعني يحكمه علمان، يعني خذ مثلا سيدي الألفاظ العربية وعلم العروض، علم العروض في الشعر يقول فعل مضارع، أليس كذلك؟ راجي، عفوي، رب، سامع، محمد ابن الجزري الشافعي، هذه ألفاظ مفردة. لكن عندما تأخذ هذه الألفاظ المفردة لتركبها على ميزان صرفي، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، أنت الآن جعلت هذه الألفاظ تحت تأثيرين. التأثير الأول تأثير علم الصرف، والتأثير الثاني تأثير علم العروض. فيقول في العروض يقول، لكنها في الرجز يقول. يقول في بحر الرجز. أنا مستفعل يقول را. جي عفوي رب بن سامعي محمد. لابد أن تقول مو فتدخل واوا. وإلا ما بتكون مستفعلا. محمد بن الجازري تتبد الجيم بألف. لأن اللفظ، فهنا قال العلماء لا، تحافظ على اللفظ ولو تأثر الميزان العروضي، فقالوا إن مستفعل تتحول إلى متفعل. نعم. ويسمونه الزحاف في علم العروض. متفعل يقول را، فنحن لما ننطق البيت نقول يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، فلا نمط تلك المطات ونأتي بما يسمى. إذن العلماء غيروا في العروض. نعم. والعرب غير، ولا حتى يحافظوا على الألفاظ. نعم. لأن هنا اللفظة حكمها علمان. فأنا عندما أتي إلى ألفاظ القرآن عندي ميزان نزل مع القرآن، هكذا تلقي القرآن، مدغما، مخفا، مقلقلا، مهموسا، ممدودا، مغنونا. نعم. بأماكن، بمقادير محسوبة تماما. نعم. قال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزل. قرأ يا هشام. اقرأ يا هشام فقرأ. نعم. فقال هكذا أنزل. نعم. فلما أتي إلى هذا النص الملحن سماويا، يعني نعم، تعبير مجازي. نعم. شايف يا القرآن موسيقى منه وفيه. نعم. الذي لحنه نزل معه، هكذا لما تقرأ أنت. كل المطلوب منك سيدي أن تحسن صوتك بهذا اللفظ القرآني من غير من غير تصنع. نعم. أما إن حكمت علما آخر في القرآن الكريم سوف تتصادم الموازين. نعم. ميزان التجويد سيصادمه علم النغم، فماذا تفعل؟ إن قدمت الحكم التجويدي على الحكم النغمي فقال الشيخ الإسلام زكريا وغيره قال هذا مكروه. نعم. يسأل كثير من الأخوة يا أخي لماذا مكروه؟ ألم يلتزم القارئ بالحكم التجويدي؟ ألم يخالف الحكم النغمي؟ لماذا لا تقول لا شيء في هذا؟ نقول لا شيء في هذا لما يلي: أولا لأن هذا بدعة في القراءة. تمام. ثانيا لأن هذا يشغل القارئ والسامع. نعم. القارئ والسامع عن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن. معاني القرآن. القرآن العظيم سيدي ما نزل لإطراب الناس. نعم. القرآن كلام خالق الأكوان، الدستور الإلهي الأخير للبشرية، المطلوب مني أن أحسن صوتي به ما أستطيع لأحبب الناس به فيفهموا معانيه. نعم. لا أن أصدهم عن معانيه بالتطريب الزائد والرفع الزائد للصوت والانتقال من مقام إلى مقام، ويجلس الواحد يقول أيوة انتقل من بدأ بالرصد انتقل إلى البيات أتى بالصبا أتى بالسيقة إيش حجازي ما عاد قرآن هذا. نعم. ما عاد قرآن يا سيدي. نعم. هذا ما عاد قرآن. نعم. القارئ يقول ونقول عندي تسجيل لأحد الصيتين ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يقول الجالسون الله، ما هو مستمتع بالنغمة، ربنا يزيدك يا مولانا، لك شو بده يزيده هو عم يقول ونقول ذوقوا عذاب، تقول ربنا يزيدك يا مولانا. طلع على النبي يا أخوانا، شو دخل الصلاة على النبي في هذا المقام؟ أنت الآن في مقام فاستمعوا له وأنصتوا. أحسنتم مو الله انتبهتوا. إذن هنا التطريب الزائد أخرج النص القرآني عن المقصود الأعظم من إنزاله إلى أن صار نصا كأي نص. كان تحسين الصوت خادما للنص القرآني فصار النص القرآني خادما للنغم. الناس انصرفت قلوبها عن المعاني التي أرادها الله إلى الأنغام، فتجد الواحد منهم يعني يتمايل وكذا. اسألوا بالله عليك، أتتمايل للمعاني التي أودعها الله في هذه الآيات؟ فإن كان صادقا سيقول لك لا، كنت أنتبه كيف انتقل من المقام الفلاني إلى برشاقة. يا أخي افعلوا هذا بالأناشيد، بارك الله فيكم، افعلوا هذا بالأناشيد والمدائح والابتهالات، ما شاء الله، خذوا راحتكم في كلام البشر، أما كلام رب البشر فلا وألف لا. نعم أحسنتم دكتور. طبعا سمعنا رأي علماءنا الأكارم علماء القرآن، نسمع بقى رأي الفقهاء، ومعنا فضيلة الشيخ علاء سعيد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك فضيلة الشيخ أشرف. الله يحفظك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا. آمين. وأنا وإنني في غاية السعادة والله العظيم بمشايخنا الكرام فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي وفضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد. والله العظيم لا أريد أن أقطع ولو بدقيقة واحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وهذه هي غيرتكم على كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المتوقع من فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بالدكتور أيمن سويد مشارق الأرض ومغاربها، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به حيثما حل. وإنني إن كان هناك من كلمة أنصح إخواني وأخواتي وأقول والله العظيم هذا ما خرج، يعني هذا الذي خرج من فضيلة الدكتور أيمن الآن هو كلام علمائنا عليهم رحمة الله، فلم يقل فضيلة الدكتور بأن هذا بدعة يعني هذا في عصرنا فقط، بل قال بهذا ابن كثير رحمه الله في كتاب فضائل القرآن في باب من لم يتغنى بالقرآن، أخبر بأن هذه بدعة. وقال بذلك ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، أخبر بأن القراءة على الألحان الموسيقية بدعة، وأخبر بذلك القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره، وأخبر رحمه الله بأن ذلك كله زيغ، وهذه عبارة القرطبي بأن قراءة القرآن على الألحان الموسيقية وألحان الغناء قال بأن ذلك كله زيغ. وفصل المسألة ابن القيم عليه رحمة الله، وذكر عين ما ذكره فضيلة الدكتور أيمن الآن من أن القراءة بطبيعة الإنسان لتحسين صوته دون تكلف وغير ذلك، هذا هو المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينوا القرآن بأصواتكم ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا ونحو ذلك. أما التصنع وأما تعلم هذه المقامات الموسيقية وغير ذلك فهذا هو المحرم، بل صرح بالتحريم وبالكراهة الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك عليه رحمة الله، وأحد القولين عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذه أقوال الأئمة الأعلام، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في كتاب الاستقامة بأن هذا حرام. والله لا أريد أن أسرد أدلة، إنما أريد أن أستمتع فقط بكلام فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي وفضيلة الدكتور أيمن رشد سويد، إنما أقول للجميع هذا والله كلام علمائنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ومعذرة على الإطالة، وأسأل الله أن يسددكم وأن ينفع بكم وأن يهدينا جميعا وأن يجعلنا جميعا من حماة كتابه ومن الحراس على كتابه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علاء سعيد على المداخلة القيمة الطيبة اللي عرفتنا أن الموضوع مش حديث، الموضوع قديم، ويتكلم فيه أعلام بل علماء أكابر. يعني الامر شيخنا فضيله الشيخ ايمن وفضيله الدكتور المعصراوي الموضوع قديم. طب عايزين نعرف بقى, احنا عرفنا دلوقتي راي الفقهاء, عايزين نعرف راي علماء الاقراء والقراءات والقران القدامى. والله انا معي راي ابن الامام ابن الجزري امام فن القراءات كلها, ذكروا احد الكتاب في كتاب لهم بيقول من النشر نفسه نعم. بيقول الامام ابن الجزري نفسه: ولقد ادركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالالحان نعم, والا انه كان جيد الاداء قيما بالالفاظ كان شرط كمان. يعني ليس المقصد هو لو انسان مؤدي متقن ولم لو لم يكن عنده حسن صوت لا محافظته على لفظ القرآن في أدائه بالأحكام متقنا متقنا لللفظ ومؤديا له كما أنزل, لا وهبه الله جمالا أو كساه جمالا ربانيا يؤثر على القلب أو على قلب المستمع ويجعله خاشعا لما يقرأ ويجعل المستمع خاشعا لما يسمع, زي ما ربنا قال: فاستمعوا له وانصتوا, وفي انصات وتدبر نعم. كما يذكر الامام ابن الجزري في النشر على ان المؤدي اذا كان متقنا ضابطا يقصد بذلك بهذا الاداء وجه الله تعالى, وان يستفيد المستمع ويصغى لكلام الله ويستفيد من هذا الكلام الرباني يأتمر بامره وينتهي بنهيه من خلال هذا الاداء, اعتقد ان شاء الله هيكون له تأثير رباني على القلب وعلى السمع وعلى جميع الجوارح, والقبول عند الناس نعم. فالإمام ابن الجزري حضرتك بيقول ان من له من ليس له عن حسن صوته, نعم, دليل على ان ليس الهدف او المقصد الاسمى من الاداء وجود حسن الصوت نعم, ولكن الاسم الهدف الاسمى من هذا ان يكون هناك اتقانا وضبطا في الاداء نعم. فإذا ما كسل الأداء الإتقان والضبط مع الإخلاص والصدق لا وقع له القبول والتأثير والخشوع في القلب والروح. فتكملة لكلام الإمام ابن الجزري بيقول: فكان إذا قرأ أطراب السامع, من هو الذي إذا قرأ أطراب السامع الذي يحافظ على الأداء القرآني وإن لم يكن له حسن صوت ولكنه كان متقنا ضابطا محافظا على الأحكام القرآنية, إلا وإن لم يكن له حسن صوت ولكن إذا ما قرأ ولم يكن له حسن صوت إذا ما قرأ أثر في المستمع أو أثر في السامع وأطرب السامع, بخلاف ما يشغل القارئ الآن أو يشتغل القارئ الآن بالألحان الموسيقية على أمل إنه يطرب الجالسين. وكما ذكر أستاذنا الشيخ دكتور أيمن بعض القراء عندما يقرأ كما يقول في الآية اللي ذكرها ونقول ذوق عذاب الحميم, يقول له الله أو مشايخنا رحم الله الجميع, أنا سمعت بعض التلاوات في الاحتفالات لمشايخ قرآنا, هو عندما يقرأ الحقة ما الحقة نعم, كذبت ثمود وعنده بالقارعة, الجمهور يقول له الله يا مولانا الله عليك, فهذا دليل على أنه ليس هناك أدنى ذرة من خشوع ولا تدبر لما يقرأ أمام هؤلاء المستمعين, ليه؟ لأنه لو وعى وتدبر وفهم المراد من هذه الآيات الله ما تكلم بها وما قال الله, لأنه كذب الثمود وعنده من القارعة ارتعدت فرائصه الله أكبر نعم الله نعم. أكبر. فدي طبعا هناك فرق بين سماع السلف ومن تدبر وتفهم وتعقل لكلام الله ومن سمع لأجل إيه الألحان التي علق أو أنصت بأذنه لها وعاش في جو هذه الألحان الموسيقية وانشغل عن التدبر. أولا هذا الانشغال بهذه الألحان يشغل القارئ فلا يجعله يتدبر لما يقرأ ولا يخشع ولا يتأثر بما يقرأ, ويجعل المستمع كذلك لا يتدبر ولا يخشع ولا يعقل ما يتلى عليه من كلام الله. ده يا مولانا سمعت حاجة غريبة جدا نعم. مش عارف يجوز لي أن أقولها ولا لا, سمعتها في أحد التسجيلات, شيخ بيقرأ وانتهى من المقطع بتاع القراءة وسمعت أحد السامعين يعني يقول الله الله يخرب بيتك والله هكذا يا مولانا والله لأنه, يعني لانه لم يكن انت عارف ده مدح يعني من باب المدح مش من باب الدعاء عليه من باب لكن اولا حضرتك من احسن الناس او افضل الناس من اذا سمعته يقرا القران نعم رايت انه يخشى الله نعم نعم نعم نعم, نعم. هو ده اللي بيقرا القران نعم. وربنا قال لي يتدبروا آياتي نعم. فالتدبر أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى البكاء يعني يجب على قارئ القرآن إن لم يبكي فيتبكى نعم. وعلى المستمع كذلك لكن كن يقول له والله خبتك ومن باب يعني المدح لا هذا المستمع لم يكن مع الكلام الله نعم. ولا مع كان مع المغنى كان مع المغنى نعم. ودي المشكلة اللي احنا بنعيشها في وقتنا الحاضر والناس بتقول يعني أنا أسمع أو سمعت بل بعض يقول ان احنا من اواني ان انا بقول يعني انني ادعو الى القراءة بالالحان او بالمقامات فين يا بولانا من حضرتك بالعكس لو انا كذلك ما جئت الى هنا وبصحبتي الدكتور ايمن لانكر هذا نعم. لان القراءة بالالحان لم يكن هذا القول قول المحدثين بل انه قول علمائنا القدامى من السلف والخلف نعم. وطبعا كما ذكر الدكتور ايمن الالحان دي الالحان الموسيقية علم مستقل تماما لا علاقة له بكلام الله ثم إنما جاء في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أتيت مزمرة من مزامير آل داود ليس دليل على إن هو إن احنا نجيب بقى نقول ده مزمار والمزمار ده آل الطرب ونلحن دي شبهة بالشبهات يا مولانا ده كناية عن أنه وهب أن الله قد وهبه جمالا في الصوت نعم وأباه حسن صوت أو جمال صوت وأنه قرأ فأثر في من سمع وليس دليلا على أن سيدنا أبو موسى كان عنده علم بالألحان وأنه كان يقرأ بالألفاظ التي أو يتلاعب بالقراءة على حسب ما يشاع الآن بالألحان الموسيقية كذلك الحديث اللي ذكره الشيخ علاء من لم يتغنى بالقرآن المرض بهذا الحديث من لم يستغني به ويصير غنيا عن الناس يستغنى عن الناس بما معه من القرآن والاستغناء بالقرآن كذلك رفع الصوت بأن يقرأ فيرفع صوته فيسمع الآخرين حتى يتدبر من يسمعه ويتعقل ويفهم ما يقرأه عدم الاستغناء المقصود بالحديث نعم. عدم الاستغناء أو رفع الصوت والإمام النووي ذكر الرأي الأول عدم الاستغناء عن ما سواه يعني يستغني يصير غنيا بما معنى القرآن فهو أفضل وأغنى الناس بما معنى القرآن ده معنى اتصال نعم. مهم جدا من قارئ مشهور وهو فضيلة الشيخ سعد الغامدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسعد بكم على قناة الرحمة أهلا وسهلا بك شيخ أشرف الله يبارك فيك وأنا فرح مسرور حقيقي بوجود الشيخين الكبيرين الله يحفظكم بارك فيك شيخ سعد حياك الله الله حييك أخي الحبيب بارك الله فيك بارك الله حياك الله شيخ سعد حياك الله شيخ أحمد أنا حقيقة فيك. يعني فقط مشاركتي تطفلا يعني ولا حقيقة وجود هذين العالمين حقيقة في القرآن يكون حقيقة مؤونة الحديث عن المقامات ولكن يعني من باب فقط مشاركة الشيخين الفاضلين أحببت فقط أن أدري بدلوي لعل الله عز وجل أن يتقبل يعني ما سأذكره بإذن الله والحديث في المقامات يعني حديث ذو شجون جارحة حقيقة لما نراه اليوم من يعني تساهل في نشر هذه الثقافة التي إن تركناها يعني ستقضي على قراء القرآن وتأتي على الأخضر واليابس وتحرقه تماما فيجب أن نعيد الناس إلى التلاوة النبوية الصحيحة حتى لا يضل الناس عن معنى القرآن والهدف الأساسي من نزول القرآن حقيقة كنت سأذكر بعض الأشياء لكن الشيخين حقيقة ما تركوا يعني لنا شيء لكن من باب فقط ذكر بعض الأمور أولا يعني قضية نشأة هذا العلم ذكر الدكتور جزاه الله خير أيمن سويد أنه منشأه من الأعاجم ولم يعرفه يعني السلف الصالح فلذلك احنا نقول اليوم هل يجوز أن نستخدم هذه القوانين الموسيقية أو كما ذكرها ابن كثير الموسيقائية في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم هل يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتفاصيل التغني من حيث الصوت، يعني بمعنى هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه قواعد التغني وأصوله ومقامات الصوت، أم كان جل هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القارئ ويفهم ثم يعمل؟ هذا أمر. الأمر الثاني، يعني ما معنى، يعني لابد أن نحرر الأمور التي استشكلت عند بعض الناس الذين أجازوا تعلم المقامات، يقولون يعني يستشهدون بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا مثلا، يعني فيقولون التغني لا حس. هو نعم فيه يعني معنى التغني، ذكره ابن حجر في فتح الباري، ذكر يمكن 7 أو 8 يعني أخبار أو روايات عن معنى التغني، وذكر منها تحسين الصوت والتحزين، ومثلا قضية التغني به أو الاستغناء به عن غيره من الكتب كما ذكر الشيخ أحمد جزاه الله خير. ولكن لابد أن نفهم معنى التغني، لم يذكر أحد من أهل العلم أن معنى التغني هو تعلم المقامات الموسيقية. ثم أنهم كذلك يستشهدون بقضية ورتل القرآن ترتيلا، يعني مسكوا هذه الآية وجعلوها حجة في تعلم المقامات. والترتيل معروف ما هو، بيان الحروف، معرفة المدود كما ذكرها يعني فضل في الشيخ أحمد جزاه الله خير. وبعدين فيه نقطة مهمة كذلك، يعني ما هو الأصل في قراءة القرآن؟ هل الأصل هو الترتيل أم الفهم؟ نعم. بعض يعني هؤلاء اليوم جعلوا الترتيل تحسين الصوت أصل وجعلوه واجب شرعي، يعني كأنه يأتم من لم يرتل القرآن ويؤنبونه، وجعلوا الفهم شيء ثانوي، مع أن الأصل هو التدبر. حتى أن الشيخ الإمام الأمين الشنقيطي في أضواء البيان ذكر بأن تدبر القرآن واجب شرعي حتى على عوام المسلمين. فقال له كيف يعني عوام يعرفون القرآن ويفهم؟ قال نعم، هذا القرآن خطب به الكفار عند قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال إذا كان هذا يخاطب به الكفار فمن باب أولى عوام المسلمين حين لا يعرفون آية من الآيات أن يسألوا أهل العلم. ثم في نقطة كذلك معلش، يعني من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح ابن ماجه حديث حسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يأم الرجل في القوم كأنما يغني لهم. الله هذا حديث يعني حسنه ابن ماجه رحمه الله. ثم في نقطة أخرى كذلك، يعني معلش اعذروني على السرعة لأن الوقت نحن سعداء سعداء جدا تمتعون بالكلام، الوقت قصير، فودي يعني في خلاف، يعني أنا حقيقة تتبعت من سنوات يعني خلاف السلف في قضية القراءة بالألحان، كانت تسمى القراءة بالألحان أو مع مراعاة قواعد النغم، يعني منهم حقيقة من أحله مطلقا. معلش أنا بذكرها حتى نكون منصفين، منهم من أحلها مطلقا، ومنهم من حرمها مطلقا، ومنهم من كرهها، ومنهم من جوزها بشروط. هذه الشروط ذكرها ابن حجر وهو الذي رجح هذا الأمر، يقول هي جائزة بشروط. ثم قال أولا ألا تخرجه عن قواعد التجويد، ثانيا ألا يخرجه ذلك عن قواعد التدبر أو فهم القرآن، ثم قال أن يكون حسن أو شكل. بارك الله فيكم فضل الشيخ سعد. الشيخ سعد بيمتعنا دايما بصوته وأدائه، وتكلم عن أنه يعني أظن من كلام واضح أنه لم يتعلم المقامات الموسيقية أو النغمات الموسيقية، فالأمر إيه رأيك؟ والشيخ سعد من أكثر القراء المعاصرين قبولا عند الناس. نعم. أخبرني بهذا بعض من يعني يقوم بالتسجيلات الإسلامية، قال لي أكثر قارئ نبيع له أشرطة هو الشيخ سعد الغامدي، قال لي بالحرف الواحد من أستراليا شرقا إلى أمريكا غربا، قال لي أكلمك عن علم، قال لي هذا الأمر صاحب أحد التسجيلات الإسلامية. والشيخ سعد هو سمعناه الآن، أنا ما أحببت أن أقاطعه وكنت أود أن أسأله هل تراعي المقامات في قراءتك، ولكن واضح من كلامه حفظه الله وبارك فيه وفي أمثاله، ومن نبرة صوت الشيخ سعد تجد بأنه إنسان رقيق وإنسان حاضر القلب، فلما يقرأ يحسن صوته كما آتاه الله بلحون العرب التي هي التحسين بالطبع والسليقة من غير تكلف، ويتدبر معنى ما يقرأ فيتأثر ويؤثر، لأن كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي خرج منه. نعم. فالقلب الغافل لا يخرج منه إلا كلاما غافلا، والقلب الحاضر لا يخرج منه إلا كلاما مؤثرا. نسأل الله عز وجل التوفيق لفضيلة الشيخ سعد ولكل المشايخ الذين يعني يضحفوننا بقراءة القرآن الكريم سليما كما أنزل وبصوت حسن كما جبلهم الله سبحانه وتعالى. رب العالمين. كما ذكر في لا فضل. كما ذكر الدكتور أيمن فعلا الشيخ سعد الغامدي من القراء الذين وهبهم الله جمالا في الصوت أو حسن صوت وفي الأداء، وسبحان الله لابد وأن تتأثر بسماعك لقراءته، لأن فعلا أداءه فيه خشوع، كل من يسمعه فعلا يتأثر به. والرجل ما اعتقدش انه عنده اي علم بالالحان ابدا، يعني كلامه يدل تماما علاقته بال نعم يدل على ذلك. نعم. لكن هاخد بس من كلام فاموس الشيخ سعد اخر كلام الشيخ، وهو بيتكلم عن من اجاز القراءه بالمقامات الموسيقيه لكن بشروط. وفضلتك نفيد تماما شرط من الشروط ديت اللي يكون موجود تماما، وفضلت الدكتور المعصراوي نفى ايضا هذا الشرط اللي هو ايه التدبر، قال شرط ان يتدبر، فاذا انتفى الشرط يبقى احنا يعني ينتفي الامر بالكليه. اصل امر صعب حضرتك، ما جعل الله لرجل من قلبين. امر صعب جدا، لان السير على لحن او مقام كما يذكرون او يقولون مقام معين، واجمع بين انني يعني استقيم على هذا المقام ولا اشز عنه، ما هو بيقول لك لو خرج عنه بينشز نشاز. طب لو هو مش على المقام ده ودماغه فكره كله على انه ما ينشزش، كيف بالله عليك ان هو يحافظ على اداء الاحكام القرآنية من حيث تقدير للغنات والمدود وما يجب تفخيمه او ما يجب تركيكه؟ لا يمكن، لانه هو مشغول ذهنه وفكره مشغول بألا ينشز. صحيح ان شاء الله الكلام بالتدبر كمان. كيف ينشز؟ كيف يتدبر ويتعقل ما يقرأه؟ لا يمكن. فما قالوه بشروط اعتقد هذا الكلام يعني فيه نظر. نعم. طيب احنا دلوقتي عندنا شبهات كتير قوي، هم يعني مش هم بقى هم اخواننا. انا اريد انا اسمح لي قاطع سيري، يعني لا يظنن ظان اننا اعداء لاحد، والله والله وانا اقسم لسنا اعداء لاحد. نعم سنت. وهم اخواننا وهم احبابنا سنت. الذين يتكلمون هذا الكلام، لكن نحن نخاف عليهم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. ومن وقع في الشبهات لم يقل قد يقع في الحرام، قال وقع في الحرام. أنا أعرف يا سيدي، نحن نشأنا في البيئات الدينية ولله الحمد، أعرف من إخواننا من بدأ أحباه الله صوتا حسنا، فصاروا يقولون له أنت كذا وأنت كذا، فصار يتعلم الإنشاد، ثم بعد ذلك بدأ يسمع بيات وسيقة ونهوا فتعلمها سماعا، ثم بعد ذلك بدأ يجد بأن هناك شريحة أخرى تعلمتها على قانونها الموسيقائي، تعلموها على النوتة، والنوتة لا تكون إلا من خلال العود أو من خلال القانون أو من خلال البيانو. إذا خرجنا من دائرة، لذلك علماء قال مكروه. يعني يستغرب بعض إخواننا يقول يا أخي ليش بتقولوا مكروه، لماذا تقولون من التزم بالتجويد وقرأ بالأنغام مكروه، ليش ما بتقولوا جائز؟ يا أخي المكروه هذا سوف يقود مكروه، لأنه قد يقوده غدا إلى النغم من أهله. أنا يا سيدي عندما أتعلم علم أسأل عنه من أهله. نعم. أردت أن أتعلم الطب هل أذهب إلى المهندسين؟ لا ما ينفع. أم إلى الأطباء؟ فأنا عندما أريد أن أتعلم علم الموسيقى أذهب إلى من؟ إلى رجل الموسيقى. الآن سأذهب إلى أسمع فلان المغني وفلان الموسيقار وفلانة، فهذه الأغاني تجرني شيئا فشيئا. قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بارك الله فيكم شيخنا. فضلت الشيخ سعد الغامدي معنا تاني إن شاء الله على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نسعد بكم مرة ثانية. الله يعطيك العافية. يبدو أن أثقلنا عليكم في الحديث. لا لا لا لا. ولكن أنا حقيقة يعني انقطع الخط فأعتذر يعني عن الانقطاع، لكن يعني أحببت فقط أن أكمل يعني ما انتهيت منه. تفضل سيدي. نعم. ألو. تفضل. نعم. نسمعك. يعني الموضوع خلاف أهل العلم في المقامات أو القراءة بالألحان وكذا، ما بين الحل مطلقا والحرمة مطلقا أو الكراهة أو الجواز بشروط، وذكرت أن الإمام ابن حجر ذكر ذلك شروط القراءة بالمراعاة قواعد النغم، وذكر أولا أن لا يخرجه ذلك عن التجويد، ثم قال أن لا يخرجه عن التدبر، ثم قال أن يكون حسن الصوت وإلا ازداد قبحا في التلاوة. فأنا أقول يعني هل هذه الشروط حاصلة في قارئ اليوم؟ هل إذا قرأ سيعتني بالتجويد والتدبر أم سيلتفت إلى المقامات وطلع يعني خرج بصوت كذا؟ هذه تحتاج إلى تحقق حتى نقول بجواز أن يراعي الإنسان قواعد النغم. ثم في قضية أخرى كذلك، نخشى لو فتح الباب في تعليم المقامات أن يأتي على الناس يعني زمان أن يكون مثل بعض يعني أهل الكتاب الذين يقرؤون الإنجيل في كنائسهم بالموسيقى على النوتة على النوتة. نعم. ولحن بيلحن القرآن. قد رأيته يعني في بعض القنوات يعني بهذا الشكل القبيح في الحقيقة. نخشى أن يأتي يوم اليوم تعلم مقامات وغدا ربما ندخل بعض الأشياء يعني في هذا الأمر. معلش أختم بأمرين. يعني الأمر الأول، هناك طبعا قارئ بالسليقة كما ذكر الدكتور أيمن، فهذا يعني جائز، يعرف الأصوات ويعرف كذا كما هم يعني كبار القراء مثل الحصري والمنشاوي وغيرهم. وهناك من يتعمد أن يتعلم المقامات الصوتية حتى يقرأ القرآن، فهذا حرمه يعني كثير من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فلذلك يعني القرآن ينبغي أن يكون بالتلقي كما قال الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد الصحابة، قال القرآن سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. أسألك فضيلة الشيخ سعد. نعم. أسأل فضيلتك سؤال. تفضل. حضرتك رأيت حد ممن يقرؤون بالمقامات؟ نعم. يطبق، حضرتك سمعت أحد من يقرؤون بالمقامات يطبق الأحكام التجويدية تطبيقا سليما؟ هم شوف يعني لاحظ هم يطبقون، لكن السؤال هل حينما يطبق أحكام التجويد والمقامات هل يلتفت إلى معاني القرآن حتى يعمل به؟ هذا هو السؤال الصحيح. نعم. إن هل يعني ممكن يطبق أحكام التجويد وكذا ولا يبالغ، لكن السؤال هل يتأثر بهذا القرآن، هل يعمل به، هل يفهمه؟ لأن أنا حقيقة جاني شكاوى كثير من الشباب في بعض المناطق في العالم يقولون صار في تنافس بين الأئمة في مساجدنا على من أحسن قارئ يقرأ بالمقامات دراسة. أي نعم. يقول أنا طلعت جيدة اليوم، أنا أخذت مقام الفلاني والمقام الفلاني، فأصبح العملية عملية يعني تنافس الصوت وفي المقامات في طبقات الصوت. أحسنتم فضيلة الشيخ. فنسأل الله أن ينجي المسلمين من آمين يا رب. وهذه البدعة الجديدة آمين. والمشايخ أنا فرحت جدا لما شفت الشيخ المعصراوي والشيخ أيمن، لأني والله يعني ارتحت كثيرا أن هؤلاء العالمين الكبيرين سيذبان عن كتاب الله ما يعني أدخله بعض الناس هداهم الله في هذا الموضوع، وإن كانوا مجتهدين فيما يعني يعملونه، لكن أهل العلم يردونهم بإذن الله إلى جادة الصواب. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأعتذر عن الإطالة. بارك الله فيكم، غاية السرور، سعيدنا بكم، بارك الله يحفظكم، سعيدنا بكم. حضرتك عايز تتكلم عن فضيلة الدكتور؟ أنا عاوز أقول حاجة كمان بالنسبة لعملية الانشغال القارئ بالألحان. أنا أذكر من عدة سنوات جاء إلي أحد المشهورين عالميا في القراءة، لا أذكر أسماء طبعا، وجاءني بأشرطة القرآن مرتلة من الصلاة، فاستمعت إلي وهو جالس، ووجدته يقرأ بسبحان الله الأحكام دي مع أنه هو من الحفاظ، ولكن الأحكام لا يعني فيها بعضها ضائع ضائع زايدة ونقصة. قلت له يا أخي لا يليك هذا، أترضى أن يصبح لك هذه الأشرطة ليستمع إليها الناس؟ قال يا شيخ أنت تعلم أن هذا المقامات تحتاج إلى، وهو قارئ مش قارئ قارئ مشهور أو إمام من أئمة اللي بيصلي بالناس مشهور جدا، ولكنه سقط من نظري عندما قال لي أنت تعلم أن أنا حافظ على المقامات، حافظ على المقامات وضيع الأحكام والتدبر والخشوع الذي يجب أن يتحلى به القارئ عندما يقرأ وهو يصلي. فهذه بلوى والعياذ بالله انشغل بها شباب اليوم، يعني ما اعتقدش ان القرآن القدامى انشغلوا بها، يعني من اشتغل بها ضيع. وانا لا اذكر برضو بعض الاسماء كما ذكر الدكتور ايمن، هناك من القدامى من انخرط في هذا السلك وانشغل بالتعليم الموسيقى فصار من حافظ او مقرئ للقرآن الى ملحن. ولا بعد وانتقل من القرآن نعم إلى التلحين. معروف ومعروف ملحن مشهور يعني نحن نقول كلنا يعلم بعض الملحنين يقال الشيخ فلان مع أنه ملحن فيستغرب الناس كيف شيخ وكيف ملحن. نعم. كانت بدايته علمية. نعم. ثم بدأ الشيطان يأخذ درجة درجة درجة درجة إلى أن صار رأسا في الموسيقى وترك الدين وترك القرآن وبقي عليه اسم الشيخ مع أنه نعم. خرج بل ضيع نفسه يعني أنه حرم خير القرآن ولم يكن لم ينسب للقرآن ولا لأهل القرآن لأنه صار من أهل المغنى والموسيقى. فده اللي احنا عايش في هذه الفترة بالذات بنجد البعض بيتجه هذا الاتجاه وهو تعلم المقامات أو الألحان الموسيقية من أجل أن يطبق هذا على الأداء القرآني. وانشغل أو انصرف الكثير من الشباب من أئمة ومن القراء عن القرآن يدرسوا هذه المقامات ويطبقوها على كلام الله, على كلام الله. والقرآن مستغن عنها يعني نعم. القرآن له لا يحتاج لا يحتاج إلى شيء يا دكتور. نعم. القرآن له قدسيته وحرمته. نعم. وكما ذكرتم هو بالسليقة والتلقي والمشافعة من ثم رسول الله كما ذكرت بالآية الكريمة إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته. فإذا قرأناه وقرأه عليك جبريل فاتبع قرآنه اتبع قراءته. فهذا أمر لما أمر ابن مسعود رضي الله عنه قال له اقرأ قال قرأه عليك أقرأ عليك عليك أنزل قال أحب الإسلام من غير أراد أن يثبت قاعدة شرعية وهي الإقرار على أنهم تلقوا عنه كما سمعوا التلقي بالمشافهة لأنه كان يدرس جبريل القرآن. نعم التلقي بالمشافهة نعم وهذا ما وصل لنا القرآن. ما حضرتك لما كان صلى الله عليه وسلم يعارض القرآن مع جبريل في رمضان في كل عام من رمضان مرة وفي العام الذي قضى فيه مرتين مدارسة كان يستمع إلى جبريل وجبريل يستمع إلى رسول الله ليقر ما صحة ما تلقاه وقبله عنه. وكذلك أقر هذه القاعدة في صحابته وسمعه من ابن مسعود وقال القولة المشهورة من أحب أن يقرأ القرآن ضمطريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن معبد. نحن في حاجة إلى هذا الأمر وهو ما كان عليه رسولنا وسلفنا الصالح. أستاذنكم فضلة الشيخ فضلة الدكتور معنا مكالمة من السنغال الشيخ المقرئ محمد الحسن بوصو مدير معهد أبو موسى الأشعري لتأهيل الحفاظ ومندوب الهيئة العالمية للقرآن الكريم في غرب أفريقيا. شيخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بكم. أهلا وسهلا بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحيي الدكتورين شيخ المعصرابي وشيخ أيمن وجزاهم الله خيرا الله على قيامهما بالزود عن حياض القرآن الكريم. وأردت أنا أن نتفق جميعا على أن المراد بالمقامات المذمومة هذه ليست طبائع الإنسان الذي يقرؤون بها سواء وافقت مقامات فارسية أو لم توافقها, وإنما المقامات المذمومة في قراءة القرآن, وأقول المقامات المذمومة في قراءة القرآن هي القوالب الصوتية المعروفة التي لا أعرف ولا يعرف أحد في الدنيا إجازة مشروطة أو ممدوحة بها. سنت. فالمقامات بحد ذاتها كما يعرف الجميع ثقافة إنسانية ساهمت بها الفرس, ونحن لا نتكلم بجوازها ولا بحرمتها إلا إذا دخلت في ميدان قراءة القرآن الكريم. فإن دخلت ميدان قراءة القرآن وصاحبتها آلات حرمت بإجماع المسلمين المبيحين للموسيقى منهم كابن حزم ومحمد الغزالي المحرمين كالألباني وغيرهم من علماء الأمة. وإن دخلت ولم تصحها آلات ولكن أخلت بالتجويد أو نحت نحو لحن غير عربي أو تكلف القارئ تكلفا مخالفا لتيسير القرآن الكريم بسبب النغمة أو قلدت فسقة حرمت وفجر فاعلها, هذا لا شك فيه, وهو تلاعب بالقرآن. والأجدر بهؤلاء اتخاذ الشعر بن واسع وبشار بن العباس بن الأحناف موضوعا لأداء ماذا وليس القرآن الكريم, فهو منزه عن هذه الأمور. حسنتم. وبالنسبة لنا أما من قرأ مبتغيا الثواب وحده أو التدبر أو هما معا أو المراجعة أو ابتغى جميعها وراعى قواعد التجويد قدر استطاعه خالف المقامة أو وافقها طبيعة أو تعمدا فهذا جائز, وفقد نريد كذلك أن ننبه إلى أن فتوى الشيخ أيمن الذي نشر في موثق التجويد قراءات والتجويد ورسم المصحف وضبطه يعني موثق للتفسير على أنها فتوى جديدة ليس كذلك. هذا كان موقف الشيخ أيمن من زمان وقد طلع الناس له كتبا ونحن نستبشر بالخير ما دام مثل الشيخ أيمن والشيخ المعصراوي وأمثالهما موجودون نعم. لا يخافون في الذب عن القرآن لومة لائم. فهذه المقامات الذي يقرأ بها ويقرأ القرآن بترجيح النغمة عند تعارضها مع التجويد حرام مطلقا ولا يوجد حالات يكون فيه مكروها أو جائزا أو كذا. فكله ما دامت التعارض مع التجويد فكله حرام. فالتجويد هو الذي نزل القرآن معه ولم ينزل معه المقامات. فإن دخلت المقامات وغلبت على التجويد الذي نزل مع القرآن فلا شك أن هذه القراءة بحد ذاتها حرامة. ومن يعني ولا أعني بالقرآن يعني القارئ فعل حراما بتغليب غير المنتسب إلى القرآن أصلا إلى شيء لازم نزل مع القرآن كما قال ابن الجزري في المقدمة وفي مقدمة طيبة النشر. بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ محمد الحسن ربنا يحفظك وبارك فيك. أنا هاخد بقى من كلام حضرتك كده مش سؤال لكن استفسار. فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي دكتور أحمد عيسى المعصراوي فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد معهم أسانيد للقراءات تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور أيمن هل معنا لسه فضيلة الشيخ محمد؟ لا أنا حضرتك خليك معنا كده أنا بسأل شيوخنا بأسانيدهم المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم هل أحد شيوخهم تكلم معهم في المقامات؟ أبدا شيخنا ولا علم لهم بذلك أبدا يا سيدي يعني لا علاقة لهذا الأمر ولا بالأسانيد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا يا سيدي. أنا لما كنت أقول قلت لك لا أعرف في الدنيا إجازة مشروطة بالمقامات أو ممدوحة بالمقامات. أحسنتم واضح هذا. بارك الله فيكم سعدنا بهذه المداخلة. بارك الله فيك يا شيخ محمد الحسن. بارك الله فيك يا سيدي. الله يحفظك شيخ محمد الحسن. بصراحة مداخلات طيبة جدا من جزاهم الله خيرا من شيخنا وندخل بقى شبهات الله يبارك فيك اللي بيطرحها. كنا نتكلم وانقطع الحديث بإحدى المكالمات. كنت أقول يا سيدي وحلفت يمينا أننا لسنا ضد إخواننا هؤلاء وأنهم إخواننا وأنهم أحبابنا ولكننا والله نخاف عليهم. نخاف عليهم من نزغ الشيطان. الشيطان يا سيدي لا يأخذ الإنسان مباشرة إلى الحرام، يأخذه خطوة فإن وافقه أخذه خطوة فإن وافقه أخذه خطوة إلى أن يقع به إلى أن يبعد به ويبحر. نسأل الله العافية والحفظ. سنشد عضدك بأخيك. نحن لما نتكلم غيرة على إخواننا من حبنا لهم شباب الإسلام المقبلين على القرآن في هذا العصر. وسمعت مني يا سيدي أشرف سابقا أننا نعيش العصر الذهبي للقرآن الكريم. لا نريد لهذه الصحوة الإسلامية القرآنية أن يحرفها الشيطان عن مسارها الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فقال الصحابة الكرام فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال كتاب الله. وقلنا سابقا سيدي كتاب الله خبر لمبتدأ محذوف تقديره المخرج منها كتاب الله. فنحن الآن نرى الأمة أولا هل نعيش في فتن كقطع الليل المظلم أم لا؟ ما أظن أن اثنان يختلفان أن أمة الإسلام الآن تعيش في فتن كقطع الليل المظلم. طيب هل نرى الأمة الآن مقبلة إلى كتاب الله أم لا نراها؟ نراها مقبلة من أقصاها شرقا إلى أقصاها غربا. فهل ونحن فرحون بهذه العودة لأن بها الخلاص كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله. فالشيطان يريد أن يحرف هذه المسيرة، يريد أن يحرف هذه العودة لشباب الإسلام إلى التدين وإلى الالتزام بالإسلام وإلى تأمل المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه إلى أن يشغلنا بالسيقة والنهاوند والجهاركة والرصد والبيات وإلى غير ذلك من أمور نحن نحبها ولكن في الأناشيد نحن نحبها ولكن في الابتهال. نعم يا سيدي نحب هذه نحن نحب النشيد الإسلامي ونفرح به وهو يملأ فراغا في حياتنا وفي حياة المسلمين، لأن الإنسان مفطور بطبعه على حب الأصوات الحسنة والطرب والأصوات، وخاصة إن كان معها المعاني السامية. يعني من منا لا يطرب بنشيد طلع البدر علينا؟ كل الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها يطربون لما يسمعون طلع البدر علينا من ثنية الوداع. وهذه جاءتني الآن يعني فكرة، البيت سيدي طلع البدر علينا من ثنية الوداع في المدينة شيء اسمه ثنية الوداع بالمفرد، ولكن النغم يجعلنا نقول من ثنيات الوداع، فثنيات صار الجمع. نعم. وهي مفردة يا سيدي. فإذا نلاحظ كيف أن النغم يغير الكلام، وهذا لا يؤثر، وهذا لا يؤثر في الشعر مسموح. خذ راحتك يا أخي المنشد، خذ راحتك يا أخي المبتهل في الشعر الإسلامي، في الابتهالات، في المدائح، لكن كتاب الله ما يسري على الشعر لا يسري على كتاب لا يسري على القرآن العظيم. معنا اتصال من الشيخ علاء الدين مديني مدرس في مؤسسه القرآن الكريم والسنة من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك فضل الشيخ. بارك الله فيكم. وفيكم الله بارك. حياكم الله وبياكم، وأحيي الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي على كلامه الطيب وتوضيحه لهذه المسألة التي زلت بها أقدام ما كان لها أن تزل، وضلت بها أفهام ما كان لها أن تضل. وأحيي شيخي وحبيبي الشيخ الدكتور أيمن السويد على كلامه الرائع الرائق وإزالة اللبس والغشاء عن هذه المسألة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس يوم القيامة بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم وأهل القرآن. كما لا يخفى على أحد أيها الأخوة الكرام، وهو إجماع أهل العلم على أن تحسين الصوت بالقراءة مطلوب في قراءة القرآن، وقد ذكرتم الكلام ولا أريد أن أعيد، ولكن أريد أن أبين مسألة هامة، مسألة الأنغام والمقامات الموسيقية وأقوال أهل العلم حتى تتجلى المسألة. طبعا نحن في المسائل المحدثة كما تعلمون نتبع سلف الأمة وأقوال أهل العلم بعيدا عن العاطفة والعقل والتعصب والهوى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: إن التطريب والتغني إن كان فطرة من غير تكلف ولا تمرين فهو جائز. نعم. وقال: أما إن كان التغني صناعة وتمرينا وأوزانا فقد كرهه السلف وعابوه وذموه. تمام. وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد يتغنون بالشعر ويمدون الحروف كيف شاءوا، فكان إسحاق الموصلي يعيب على إبراهيم بن المهدي في ذلك، أي كيف تمد يعني، فاستنكار هذا التغني بالقرآن أوجب. نعم. ابن تيمية رحمه الله يبين يقول: الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تقضي قصر الحروف، الحرف الممدود ومد الحرف المقصور وما إلى هنالك. الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن القراءة فقال عن قراءة القرآن قال: يحسنه بصوته من غير تكلف. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال: كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. وقال القاضي أبو يعلى: الذي هو طبعه من غير أن يتعلم الألحان. طبعا كما هو معلوم حديث أشراط الساعة، إن حديث أشراط الساعة وفتوى الإمام مالك فيه الإشارة إلى منع القراءة بالألحان وقوانين النغم، وهو حديث عابس الغفاري. قال: يتخذون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها، حديث رواه الطبراني. طبعا حتى وصل الحد ببعض الناس أنه يستمع الأذان ويتطرب بها ويتلذذ بزعم أنه يتعلم المقامات ليقرأ القرآن، وهذا أمر مشاهد يعني وواقع محسوس، لا مجال للإنكار ولا سبيل لإغفاله أبدا، وكفى به مفسدة للقول بالمنع. طبعا لا أخفيكم سرا، أنا منذ صغري تعلمت المقامات الموسيقية، وأنا أعلم تماما كيف يتعلم هذا العلم، حتى أن بعضهم من أجل أن يتعلم مقاما معينا مثلا كالرصد وما شابه يتعلم بعض الأغنيات يستمع لها وتعشش في رأسه حتى يتمكن من المقام، حتى أن بعضهم يقول لطلابه مقام الصبا والنهوند فيه الأغنية الفلانية والفلانية والفلانية سيعيش مع الأغاني والموسيقى، وربما تعلق قلبه بالموسيقى سيكون أفسد من حيث أراد الخير. ولله در بن مسعود عندما قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، فتراه ينام على الصبا ويستيقظ على العجم والحجاز. وهذا أعرفه بنفسي، وأنا أنقل لكم تجربتي الشخصية. مسموع إن شاء الله. الله يبارك فيكم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومع هذا ينبغي أن يقرأ فلا ينبغي أن يقرأ القرآن بألحان الغناء أبدا. واسمع إلى كلام ابن رجب رحمه الله، كلام رائع كالماء الزلال. يقول في نزهة الأسماء: قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى، ترخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق. وأنكر ذلك أكثر أهل العلم، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. طبعا نحن لا ننكر أن الذين يقرؤون بهذه القراءات أنهم يريدون الخير ويريدون خدمة كتاب الله عز وجل، ولكن لا يتم هذا إلا عن طريق أخبار السلف واتباع طريقتهم. يعني ترى بعضهم يقرأ سورة الصمد على 10 مقامات وهو لا يعرف معنى الصمد، فيصرف القرآن بذلك عن مقصده والخشوع فيه ومعرفة المعاني والتدبر، ويبقى الهم الوحيد طبعا كما تعلمون هو كيف أنتقل من مقام إلى مقام. وكما ذكر أخي وحبيب الشيخ سعد الغامدي أن هذا الأمر يقضي على قراء القرآن، ويتصدر أهل الأصوات الذين يجذبون العامة، يصبحون هم القراء بنظر العامة، وبهذا نقضي على قراء القرآن. ولله در بن مسعود عندما قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضل الشيخ علاء الدين مرديني. بصراحة المدخلات ما شاء الله مسحنا الأمور خالص. أنا حاسس بصراحة أن أنا عايز أتكلم كتير. تفضلوا. والله يعني الكلام كثير جدا. أنا عايز أقول فضل الشيخ أيمن، سؤالي مش هنقول بقى ايه الشبهات اللي بيقولوها، ولا هنقول ان هم بعيدين عنا، لكن انا هقول الشبهات اللي وقعتهم في هذا او في دراسة هذه المقامات. من ضمن الشبهات ديت حديث سيدنا ابو موسى الاشعري مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى الاشعري، فحضرتك ترد عليهم وتوضح لهم الشبهة دي ازاي. تفضل فضيلة شيخنا الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله في كلامه، فبين بأن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال عليه رضي الله عنه: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. كما تفضل شيخنا، يعني أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبه سيدنا أبا موسى الأشعري وهو من أهل اليمن كما نعلم، أن يعني أن ينبهه على نعمة آتاه الله إياها، وهي حسن الصوت. فقال له: لقد آتاك الله صوتا حسنا. ونعلم في الحديث الثاني سيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة. جاءكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة. وأنا قد زرت اليمن للاجتماع بأهل القرآن وطلاب القرآن، واستمعت من طلاب اليمن وطالباتها. والله يا سيدي، وأنا أحلف نعم يا سيدي، ما سمعت في أي بلد عربي أو غير عربي كما سمعت في اليمن. والله كأن حديث رسول الله نطقه اليوم عليه الصلاة والسلام، لما يبدأ الطالب أو الطالبة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، تمسك دمعتك، يعني تكاد الدمعة تنفر من عينك، لأنك تجد قلبا رقيقا وصوتا كأنه كما قال مزمار. سبحان من أعطاهم هذه الحناجر، ولا يتكلفون ولا يقرؤون بالمقامات ولا يعرفونها، وإنما يستشعرون أن هذا المقروء الآن هو كلام الله عز وجل خالق الأكوان، ويتأملون ويطبقون الأحكام التجويدية، لأننا متعبدون يا سيدي بإقامة حروف القرآن وإقامة حدوده. فنحن مثابون بقراءة القرآن العظيم كما ورد. فلذلك تجد إخواننا في اليمن كأبي موسى رضي الله تعالى، آتاهم الله أصواتا ندية شجية وقلوبا رقيقة. فالموضوع، طب نحن نسأل سؤال: هل يصلح هذا الحديث لأن نستدل به على النهاوند والسيقة والجهركة؟ هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا، يعني أنت يا أبا موسى عم تقرأ بياتي؟ هل هذا معنى؟ حضرتك بترد دلوقتي بتقول ان هم اصلا ما درسوش ما يعرف ولا حاجه ده بالطبيعه واما قوله رضي الله عنه لو اعلم انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا هذا يعرفه كل منا من حاله عندما اقرا انا لنفسي وانا اعلم انه ايمن عم يقرا ويسمع نفسه فمر فضيله الشيخ المعصراوي دون ان ادري فقال لي سمعتك تقرا فالشيخ المعصراوي سمعني نعم. لو كنت اعلم ان الشيخ المعصراوي يعني كل انسان لما يقرا الى نفسه قد يكون صوته خفيضا لكن لما يعلم ان مثلا مثل الشيخ يحسنه لحبرته لك تحذيرا نعم. لا يعني هذا انه نقله من مقام الى مقام لم تكن العرب تعرف هذه المقامات وانما الكلام في حديث ابي موسى على الحنجره وعلى رقة القلب وعلى الصوت الحنون المقروني لذلك كان سيدنا عمر يطلب من سيدنا أبي موسى يقول ذكرنا ربنا كان يجلس سيدنا عمر فيقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيجلس عمر ويقرأ أبو موسى وعمر يبكي وعمر يبكي وعمر يبكي ولا يقول الله أعد أعد وعمر يبكي دليل على أن هناك خاشع متدبر من يعني خشوع وتدبر نعم. بين السامع وبين القارئ نعم نعم, نعم. معنا اتصل من شيخ قراء لبنان فضيلة الشيخ المقرئ محمود عكاوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله يا سيدي حياكم الله أردت أن أدخل بمداخلة وقبل المداخلة أسلم على أحباب قلبي على شيوخي الشيخ احمد معصراوي والشيخ احمد والشيخ ايمن وجد سويد حفظهم الله الله يحفظك يا شيخ محمود بارك الله فيك ان شاء الله بارك الله فيك يا شيخ محمود ابدا من حيث ختم الدكتور ايمن من حيث روايه ابي موسى الاشعري سئل الامام احمد رحمه الله عن القوم الذين يجتمعون ويقرا لهم القارئ قراءه حزينه فقال الامام احمد رحمه الله إن كان يقرأ بقراءة أبي موسى فلا بأس فهل كانت قراءة أبي موسى بهذه المقامات التي نسمعها اليوم من السيجا والنهوند وغير ذلك وكذلك أنوه أن القراءة التي مقصودها العظة والاعتبار وفهم المعاني وتدبر الآيات وتذوق جمال الألفاظ وطلاوة الأسلوب وحلاوة البلاغة فهذا مستحسن مطلوب أما ما نسمعه اليوم أن هذه الآية لا تصلح إلا بالبيات الشوري أو لا تصلح إلا باللامي أو لا تصلح إلا بالحركة وغير ذلك فهذا يعني العلماء تكلموا به كلاما صريحا ومؤخرا جاءني أخ وهو يقرأ عندي ويحفظ القرآن فرأيت أن حاله قد انقلب قال له قلت له ماذا تريد قال أريد أن أتعلم المقامات قلت تترك القرآن وتتعلم المقامات لما هذا فكذلك الأمر لابد أن يكون فيه انتباه من الذين يقصدون حلقات القرآن الكريم ومن الذين يريدون أن يتعلموا القرآن الكريم وينهلوا من القرآن الكريم فلذلك يقول الإمام الخاقاني فذو الحرق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر فتحسين الصوت بالقرآن الكريم مطلوب ولكن لا خلاف بين العلماء على استحباب تحسين الصوت وترقيقه على الوجه المشروع بحيث لا تخرج القراءة عن شرط الأداء المعتبر عند أهل العلم والقراءات وكذلك لا خلاف بين العلماء على حرمة القراءة على حرمة قراءة القرآن بالألحان إذا أفرط القارئ بها من في المد والتمطيط والإشباع وكذلك من المداخلة التي دخل فضيلة الشيخ سعد الغامدي وأوتي صوتا طيبا ومن زميل داود فهو يتنقل من مقام إلى مقام وعندي بفضل الله الخبرة بهذه المقامات ولكن من غير دراية منه وسألته مرة لك هذه الدراية قال لا فتجده ينتقل بصوته الشجي الطيب بأدائه الحسن الأخاذ من غير دراية له بالمقامات أما ما نجده عبر الأقنية وكلهم نحبهم ونسأل الله لهم التوفيق أن يحافظوا على التلقي وأن يحافظوا على هذه الأسانيد وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في البشرية يقول وأختم حديثي بما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحنا. فمن يريد شفاعة القرآن لا بالسيجا ولا بالنهواند ولا بالبيات ولا بالكرد ولا بأي شيء من هذه المقامات، إنما بشفاعة التدبر والفهم والعمل والعلم والرقي، هذا هو الذي نفهمه. فجازكم الله كل خير، وجاز الله قناة الرحمة على هذا الطرح الطيب الذي كنا نحتاجه، وكيف لا وقد تصدى لهذا الأمر شيخين جليلين حفظهم الله وأيدهم الله وجعل على أيديهما النصر إن شاء الله، ووفقنا وإياكم لما يحب وارضى. شكرا فضيلة الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمود عكاوي شيخ قراء لبنان. عايز أقول حاجة يا دكتور، يعني ما في من متصل علينا أجاز القراءة بالمقامات أو استحسنها حتى، كلهم أنكروا هذا الأمر. هو القضية اللي أنا عاوز برضه أقولها حضرتك، ذكر هؤلاء الإخوة بارك الله فيهم أقوال بعض السلف والخلف في هذا الأمر، هذا الأمر منتهي يعني، ولكن القضية في إخواننا الذين شغلوا أنفسهم بهذا الأمر وأمر المقامات في وقتنا الحاضر، أخشى عليهم من الضياع والوقوع في الزلل، لأنهم غلبوا. وهو الآن مثلا يقال مع المحافظة لا يمكن ولا يستطيع، حكي نظري كلام نظري كلام نظري كلام نظري، لا يمكن لا يمكن، لأن احنا بنقرأ، لا يمكن لأحد من الناس أن يصل إلى هذه الدرجة، وهي أنه يقرأ بالألحان. لا، لو هيقرأ بالألحان كما قلت لابد أن يتعلم الألحان على يد موسيقى، ودي مصيبة، لأنه شغل نفسه بما هو محرم شرعا، وهو تعليم الموسيقى لأهل القرآن، وكما جاء في الآية الكريمة في أول سورة لقمان من نشتري له ابن سيدنا المسعود قال الموسيقى اللغو. الغناء والغناء لا يكون مصحوبا بالموسيقى، يعني معنى ذلك أن آلات الموسيقى محرمة بالنسبة لهذا الأمر، فلن يصل أحد إلى تعلم الألحان أو المقامات إلا بالدراسة، وإذا ما شغل نفسه بهذا الأمر نسي أو انشغل عن كتاب الله، وإذا ما تعلم وأراد أن يطبق لا يمكنه بحال من الأحوال أن يؤدي القراءة على جهة الشرعية الصحيح، لأنه لابد وأن يزيد أو ينقص. لماذا؟ وكان ذكر الدكتور أيمن، لأن اللحن أو المقام لا يمكنه أن يطبقه صحيحا ولا ينشز عن هذا المقام إلا مع الزيادة أو النقص، لا يمكن أن يؤدي اللفظة بوجه صحيح مع التزامه بالإيه؟ بالمقام. يعني حضرتك بتقول إن الأزمنة أزمنة التجويد تختلف تماما عن أزمنة المقامات الموسيقية. طبعا ذكر الدكتور بيقول لحضرتك، هو بيقول لك إن هنا أولا معلوم إن الأحكام التجويدية أو الأداء القرآني متلقى، يعني تلقاه الأئمة عن فهم رسول الله وتلقيناه عن مشايخنا أداء يعني مشروعا أو بكيفية معينة لا يمكن لنا أن نزيخ عنها أو نضل عنها. فطبعا حضرتك عشان أؤدي اللفظ القرآني كما تعلمته وزي ما سيدنا الرسول وذكر في الحديث اقرأوا كما علمتم، لا يمكن لنا أن نقرأ كما علمنا ونؤدي بهذا المقام أو بهذا اللحن الذي شاع في الأونة الأخيرة بين قراء القرآن أنهم يتعلموا الألحان الموسيقية أو المقامات الموسيقية، بحجة أن هذا قد أشارت إليه الأحاديث التي استمعنا إليها بزمارة بالمزامير أبي داود أو من لم يتغنى، ويعني لو الألفاظ النبوية على حسب هؤلاء المضلين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، لأن يخدموا ما يدعون إليه من تلحين أو تعليم الألحان حتى يستطيعوا أن يقرأوا القرآن على الوجه الذي يرضي أو يطرب المستمع. الطرب في المستمع ليس بالأداء الألحان في القراءة القرآنية، ولكن الطرب يكون بالتدبر والخشوع، وهذا ما نزل من أجل القرآن كما قال الله تعالى كتاب أنزلنا ولكم بركة ليتدبروا آيات. فالهدف الأسمى التدبر، وإذا ما حدث التدبر هيحدث العمل ويحدث التزام بما أمر وبما نهى القرآن، لأن القرآن ده دستور منهج حياة ينظم حياة في جميع نواحيها، العبادية والمعاملاتية والسياسية والاجتماعية والأدبية والأخلاقية. لا يمكن لإنسان يستمع لتال أو لقارئ يقرأ ويفهم مراد الله وهو يقرأ ويتلاعب بالألفاظ القرآنية، لا يمكنه. والله فضيلة الدكتور أنا بصراحة في حيرة يعني لا ما الموضوع ماكو حيرة سيدي، لا لا نظل في حيرة من بعض إخواننا اللي بيتأنوا هذا الرأي وهذا الفكر وينشروه بشكل قوي جدا. حضرتك دلوقتي أنا جالي اتصال في إحدى الحلقات، المتصل يقول طلب مني وأنا أعمل معلم القرآن بالمملكة العربية السعودية في أحد المعاهد أن أدرس المقامات الموسيقية حتى أستمر في عملي. يا يعني الأمر حضرتك وصل الأمر لكده، دي الحيرة اللي احنا فيها. سيدي أنا أعيش في السعودية وأعلم يعني لعل هذا تصرف فردي. نعم. من فضل الله عز وجل الجمعيات القرآنية في السعودية يعني القائمون عليها متبعون في الأغلب الأعم ولله، لعل هذه حالة فردية. يعني أنا أعلم الجمعيات القرآنية سواء في الرياض أو المدينة أو مكة أو جدة أو غيرها من المدن، بل وحتى الهيئة العالمية التي أتشرف بأني رئيس المجلس العلمي فيها، ليس هذا الكلام موجودا. أظن هذا تصرفا فرديا من معهد تصرفا فرديا لعله من فرد أو مدرسة خاصة أو شيء، ولا يبنى عليه قاعدة. الحمد لله القرآن العظيم يعني في السعودية وفي غير البلاد العربية يقرأ بفضل الله عز وجل بالاتباع لا بالابتداع، وتبقى هذه حالات فردية. نعم. أنا أعتقد أن الدكتور أيمن الشيخ ابن باز حضرتك يمكن نقلت عنه او كتبت عنه في احد الكتب، لعله بعد الاتصال ناخذ اتصال يا دكتور بعد اذن حضرتك. معنا فضيله الشيخ عبد الرشيد صوفي القارئ المشهور والمعروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم فضيله الشيخ. مرحبا واهلا وسهلا، واحيي فضيله الدكتور احمد المعشراوي والدكتور ايمن. الله يبارك فيك، حفظك الله والشيخ اشرف قناة الرحمة، جزاكم الله خيرا. وأنا ليس عندي كلام كثير، ولا أريد كذلك أن أطول على الإخوة المستمعين ولا نقطع عنهم هذه الجلسة الطيبة بهذين العالمين الكبيرين في علم القرآن الكريم، ولكن أنا أضم صوتي إلى صوتهما وإلى صوت من اتصل لأنه متابع للحلقة من بدايتها، ولأنه أيضا سألني ما يثار في هذه الأيام حتى صارت يعني منقصة لمن لا يحسن هذه المقامات التي ما سمعنا بها إلا مؤخرا. سألني ذلك كثيرا لأنه هذا كما تفضل المشايخ وبينوا أن حسن الصوت في القراءة مطلوبة وهذا أمر مفروغ منه، ولكن يتكلم في ذلك ويستنبط منه ويؤخذ من مناهل أخرى غير منهل القرآن، فهذا هو الذي حقيقة ينبغي أن نتكاتف جميعا لصده حتى لا يؤدي كما تفضل المشايخ الكرام إلى ما هو ما لا يحمد عقبه. وأنا من ضمن إن شاء الله تعالى من يعني أقرأ، وبعض الناس يستحسنوا قراءتي وبعض من يصلي معي يقولون، ولكن أشهدكم في هذا المكان أني لا أعلم شيء من هذه المقامات. الله يبارك فيك. نعم يا شيخ، يعني هذا أمر من مشايخي الذين ترقيت منهم القرآن، وأتشرف أن الدكتور أحمد الطراوي أيضا من ضمن من يتابع الحلقات التي أسجلها في مصر في القراءات، ولا أمرني يوما من الأيام أن أنحو نحو من هذه المقامات التي تحكى أو إلى آخره، فليس عندي إلا هذه المداخلة البسيطة ولا أريد أن أطول حتى لا أقطع دكتور أيمن سبيل هذا الشيء الطيب، وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد الرشيد معنا؟ نعم دكتور أيمن. لي مداخلة مع حضرتك. الله يسلمك يا فضيلة الشيخ عبد الرشيد حفظك الله. نعم سيدي. أنت في قطر أليس كذلك؟ نعم. جزاك الله خيرا، وتنشر القرآن بالتلاوة الصحيحة التي تلقيتها عن شيوخك هكذا، ونحن نستمع إلى تسجيلاتك بعدة روايات لك. تسجيلات رائعة بعدة روايات، ونجد فيها النغم الفطري، وأنت الآن قلت على الهواء مباشرة وعلى الملأ أنك تقرأ بسليقتك وبطبيعتك، فإن جاء جاء وقال إن الشيخ عبد الرشيد قرأ المقطع الفلاني بياتي ولا قرأ ليقل ما شاء، أنت قرأت بفطرتك ولم تراعي تلك النغمات، بمعنى يعني لو استمريت أنت في القراءة بمقياس ذلك المقياس الموسيقائي سيقال عنك أنك قد نشزت بعد قليل، لأنك عند أنت ماشي مع الأحكام، أنت ماشي مع الإدغام والإخفاء والقلقلة والمد والقصر والغنة وتسوية الحروف. فجزاك الله خيرا وبارك فيكم، نحن سعداء بمداخلتك سيدي. سلامنا لأهل قطر، الله يسلمك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي القارئ المعروف، ويعني القراءة حتى يعني ملوش علاقة بالمسألة فضل الدكتور. دكتور مصراوي يعني ملوش علاقة بالمقامات الموسيقية؟ لا طبعا، يعني ده الشيخ عبد الرشيد من علماء القراءات في قطر، بل هو شيخ القراء في قطر وجامع القراءات العشر، وممن حباهم الله بالصوت الجميل، وفعلا سجل كما تسجلات على النت. نعم، تسجلات عديدة بروايات مختلفة. والرجل يقرأ بسجيته وفطرته التي جبله الله عليها بالصوت الجميل الذي يعني يشجي المستمع، ومع ذلك والرجل لا يعلم مقام ولا مسمى مقام ولا له فكرة بأي بهذا الأمر تماما يعني. ودي مفاجأة بالنسبة لنا والله. أنا يعني والله الناس بتظن أن مشاهير القراء لهم علاقة بالمقامات. نعم لهم علاقة بالمقامات أبدا. سمعنا الشيخ سعد الغامدي الآن. نعم. وسمعنا الشيخ عبد الرشيد صوفي. نعم. وهما من القراء. نحن بين يدي شيخنا شيخ الكل أحمد المعطراوي حفظه الله. حضرتك أنا في حكم أن أنا عضو لجنة اختبار القراء في الإذاعة التلفزيون، بيأتي قراء كثيرون للاختبار وينجحون في الامتحان وهم لا علم لهم بالمقامات أبدا، والله هم يؤدون كما يقرؤون بسليقته، ولكن هو لا ينشز كما يقولون، يعني يقرأ بالسليقة. لكن ليس شرط، ليس شرط أن يتعلم أبداً المقامات ويدرسها أبدا، ليس شرطا أبدا، ما حدش قال له شرط. يعني أنا عاوز أقول إن إشاعة دراسة الألحان والمقامات في هذه الأونة مدخل يعني والعياذ بالله يجر إلى الوقوع في الزلل وتغيير الحروف. نعم، نعم، والعياذ بالله يؤدي يعني الشيطان لعنه الله اذا لم يستطع ان يدخل للمرء من جهه المعصيه فانه يدخل له من جهه الطاعه. نعم. ويزين له هذا العمل في قالب الطاعه، وهو ليس هناك اكرم واقرب ولا اعظم ولا اجل من قراءه القران. نعم. فلما يدخل له في هذا من هذا المدخل مسكين ضاع وضل وضل والعياذ بالله. شوفها فضيله الدكتور ايمن، يقع فيها بعض اخواننا يقول زينوا القرآن بأصواتكم، هل القرآن يحتاج إلى تزيين من صوتي أو من صوت غيري؟ هذا الحديث الشريف طبعا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم لديكم سيدي يعني أن النفس البشرية تحب الصوت الحسن، يعني هذا كلنا مفطرون عليه ولا يكابر في هذا أحد. نعم. وفي حديث الأذان ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فالإنسان لما يسمع مؤذن يعني صوته حنون يجد بنفسه يعني كأنها صارت خفيفة باتجاه المسجد وباتجاه الصلاة، والعكس بالعكس يعني أحيانا يسمع يجد بأن الصوت، لأن كما يقول العلماء الأذن دهليز الروح. جميل. الأذن الدهليز هو شو بيسموه الطريق الطريق أو الطريق اللي هو يعني الكوريدور بالفرنسي يقولون السيب يقولون بالسعودية. نعم. الأذن دهليز الروح، الطريق المؤدي، فلما يأتي الصوت الحسن الصوت الذي ليس فيه يعني رفع زائد للصوت ويعني خروجا عن المألوف يجد الإنسان نفسه يعني يحب الإقبال على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حسنا أن نزين القرآن بأصواتنا، لذلك مر معنا الآن أحد المداخلات قالوا لأحد الأئمة أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. نعم، يعني إذن هذا الحديث كل منا عليه أن يحاول أن يحسن صوته بالقرآن لتقبل النفوس على القرآن فتتأمل المعاني المودعة في كلام الله عز وجل. إذن هنا حسن الصوت صار وسيلة إلى إيصال المعنى وتحبيب القلوب إلى المعاني. تمام. وليس حسن الصوت مقصودا لذاته، هو مقصود لغيره، المقصود لذاته هو المعاني ليتدبروا آياته. طبعا أنا قرأت يا دكتور قرأت شرح لهذا الحديث أنه يقرأ أو يشرح أو يفهم بالمقلوب، أي زينوا أصواتكم بقراءتكم للقرآن. هذا أيضا معنى. نعم. من المعاني التي ذكرت في شرح هذا الحديث أنه يعني لا تحرموا أنفسكم أن تزينوا أصواتكم بالقرآن الكريم. هذا مروي وهذا مروي لأنه من باب الاجتهاد في معرفة معنى الحديث الشريف. أنا عاوز أقول حاجة في اتصال. ناخد اتصال بعد إذنك دكتور. حضرتك كتير. شيخ صلاح مفتاح من المقرئين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل شيخ صلاح. اتفضل. إيه رأيك في موضوع المقامات؟ والله أنا أولا أشكر قناة الرحمة وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها وكل القائمين عليها. وأنا سعيد والله وفرح مسرور بإني تجمع بين أهل مصر وأهل الشام. نعم حسنت. وذلك يتمثل في شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد المعصراوي والأخ الفاضل فضيلة الشيخ أيمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. والله صدقوني هذا الموضوع وهذه القضية قضية خطيرة جدا. وكون ان قناة الرحمة يعني تتبنى هذه القضية ثم تجمع بين هذين الشيخين الكبيرين فهذا فضل من الله ونعمة علينا جميعا ان نرى مشايخنا يعني يتكلمون في هذا الامر بالذات. لان هذا الامر يا اخي الحبيب للأسف الشديد ان هناك كثير من القراء وانا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا للحق. آمين يا رب. آمين. فإن كثيرا من أهل القرآن من يعني لا أريد أن أقول كلمة تجرح أحدا منهم ولكن قد يهتم بهذه المقامات وبهذه الأنغام وهذه الموسيقى أكثر من أن يهتم بـ بـ بـ بـ بـ بالقرآن ذاته. فهذه قضية خطيرة خطيرة جدا لدرجة يعني ممن يريد أن يقرأ علي جاء وقال أنا أعتذر عن تسميعي للقرآن والقراءات من أجل أريد أن أتعلم أولا المقامات. قلت سبحان الله يعني لهذا الحد المقامات يعني تطغى على عقول الناس. فضل الشيخ صلاح هذه قضية الحبيب تفضل. يعني اسأل حضرتك سؤال مباشر سألته لمشايخنا ومشايخنا ردوا لكن احنا نحب نزداد من الاجابات على هذا السؤال. نعم. هل المقامات الموسيقية تؤثر على الاحكام التجويدية وعلى قراءة القراءة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك جاوبني بنعم او لا. نعم تؤثر. تؤثر لابد ان تؤثر. يبقى لا يصح ان نقرأ القرآن بالمقامات ونضبط التجويد. واذا قرأنا القرآن باحكام التجويد لا نستطيع ان نربط بينه وبين المقامات وضبط المقامات الموسيقية سيتعارضان. نعم. نحن نريد ان نقرأ القرآن قراءة صحيحة. نعم. قراءة صحيحة بعيدا كل البعد عن ما يفعله هؤلاء. واقول لشيخنا واستاذنا الدكتور احمد ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. ويا ليتك يا مولانا تتبنى هذا الامر لانه للاسف يؤسفني ان اقولها انه يعني يكاد يكون من المستحيل ان يدخل واحد من الناس اذاعة القرآن الكريم الا واذا كان دارسا للموسيقى. لابد ان يكون دارسا اولا. فضيلة الدكتور قال بان هذا الامر ليس شرطا. لا. وربما كثير ممن يدخلون الاذاعة لا علم لهم بعلم المقامات. نعم. ربما يكون عندهم الاداء المطلوب. اقول لفضيلتك لي تلاميذ والله مرة اخرى اقولها انه ما استطاعوا ان يدخلوا اذاعة القرآن الكريم الا بعد ان تعلموا المقامات وكانوا يجتمعون مع الممثلين والممثلات. بارك الله فيك. يعني ممكن ده يكون شيخ صلاح فردية. بارك الله فيك. ممكن دي تكون حالات شاذة عن القاعدة الاساسية في اختبار قراء الاذاعة. وطبعا معنا فضيلة الدكتور يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم في هذا الامر لانه على الاطلاق نعم. فالدكتور قال لي دي ممكن تكون لا لا لا. حالات فردية ليس شرطا يا شيخ صلاح. ليس شرطا يا شيخ صلاح. ولا يشترط يا مولانا. ولا يشترط فيه. ولا يشترط. هو لم يقرأ صحيح ما بحدش زي ما بنجيبه نختبره في القرآن. لم يقرأ صح خلاص ما بنسألوش أي حاجة تانية. لكن هو لو عنده أداء متميز جمال الصوت طبعا حسن الاداء وضبط الاداء بالصوت نعم. مطلوب شرعا طبعا ده مطلوب ان احنا نستمتع بقراءه القران. انا يعني محتاج ان انا اسمع قارئ مجيد صاحب صوت جميل واداء متميز عشان استمتع بالقران. نعم حلو نستمتع بالقران يا مولانا. يعني احنا نستمتع به لنتامل معانيه. نعم لنتامل معانيها. نعم, نعم. دكتور فضل الدكتور كان عايز يعلق على انا كنت عاوز اقول الشيخ صلاح معانا ولا لا خلاص انقطعت حضرتك. يعني اللي احنا بنتكلم عنه كالحان او كمقامات او كموسيقى او طرب او تنغم, انا عاوز اقول حاجه. سيدنا ابن مسعود بيقول لا تهزوه هد الشعر ولا تنطروه نثر الدقل. معنى ذلك ان الشعر له اداء معين ولا يتفق مع الاداء القراني. ونثر الدقل يعني كهز التمر العفش من النخل العزب الله. المهم اللي انا عاوز اقوله ايه, الاحكام القرانيه اللي هي تتمثل في الغنات والمدود وما الى ذلك من هذه الاحكام, لو ان القارئ قرا اللفظ القراني والقراءه بدون هذه الاحكام كيف مهما كان صوته جميل ما لا معنى للقران. تمام. يعني لو انا قرات اللفظ القراني كما اقرا الجريده نعم الف لام ميم ذلك ترى ما فيه هدى للمتقين الذين لا معنى لل... انما سبحان الله انما الموسيقى القرانيه من هو في انجاز انا اعبر بمعنى الموسيقى ألف لام نفس الغنة والمد بيعطي يعني الأحكام نفسها تعطي اللفظ القرآني جمالا. يعني نزل ملحنا هكذا. طب أنا ممكن أقول حاجة يا مولانا دلوقتي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليه ما يبقاش شرح الحديث, وإحنا نتفق على أن الشروح الحديث اجتهادات للعلماء. ليه ما نقولش أن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, ليس منا من لم يقرأ القرآن بغننه ومدوده وإضغاماته وضبطا لقراءته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الكتاب الوحيد نعم الخاصة. ما في كتاب منضبط سماوي أو كتاب أرضي أي كتاب أو أي كلام في الدنيا يقرأ أو يتم إلقاؤه كما يقرأ القرآن الكريم. من بقول على حضرتك ان اللفظ القرآني له كيفية مخصوصة. نعم. تلقيناها عن رسول الله, عن الأئمة, عن رسول الله. نعم. هذه الكيفية تتمثل في هذه الأحكام. لو أنك قرأت الكلمات القرآنية واللفظ القرآني بدون هذه الأحكام لا معنى ولا استساغة لهذه الألفاظ التي خلت من هذه الأحكام. أديها بأحكامها تجد الجمال الصوتي موجود ومرسوم في اللفظ القرآن. زي ما قلت حضرتك مثلا لو قلت ايه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو قلنا مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك, في فرق بين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. كأنك بتقرأ كلام فرق جدا عندما تؤدي اللفظ بأحكامه و يشتمل اللفظ او يجتمع فيه الحكم ومتمثلا من مد او غن او ما الى ذلك, هتجد اللفظ نفسه بيؤدى بصوت بصورة جمالية ربانية. يستمتع السامع ويستمتع القارئ. ومعنا الشيخ عبد الله كامل طبعا الشاعر الملهم كما يقال له. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وهو من القراء المتميزون صوتا لهم صوت جميل. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال حضرتك يا شيخ أشرف؟ الله يحفظك في نعم والله يا شيخ عبد الله. وسيدنا الدكتور المعصراوي إزاي حضرتك؟ يا أهلا يا أخي, مرحبا يا شيخ عبد الله. شيخنا المبارك الشيخ أيمن مرحبا بكم. حياك الله يا أخي الكريم بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. وإياكم. ويعني إذنوا لي أن تكون لي مداخلة يسيرة وأنتم أهل علم وفضل بارك الله فيكم. تفضل. فيما يتعلق بمسألة المقامات الموسيقية. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من لم يتغن بالقرآن فليس منا. صحيح. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام رائع في هذه المسألة. قال إن التحذين والترقيق والتطريب وما إلى ذلك من تحسين الصوت، إنما هو على ضربين، ضرب طبيعي يقرأ به القارئ على قدر ما وهبه الله عز وجل من حسن الصوت. جميل. وهذا الضرب كلف غير متكلف. تمام. طبيعي غير مصطنع. تمام. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وهذا هو الذي مدحه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأما الضرب الآخر فهو الضرب المصطنع المتكلف المبني على تمرينات معدودة وأوزان محدودة، فهذا هو الداخل في لصول أهل الفسق وهو المنهي عنه. ولو تأملنا بارك الله فيكم إلى هذا الضرب الثاني لوجدناه قائما متحققا في هذه المقامات الموسيقية. وللإمام ابن رجب رحمه الله وكذلك للقرطبي في تفسيره كلام قريب من هذا. وأنا يعني أريد أن أعلن أمرا بارك الله فيكم، قد أعلنته من قبل في لقاء خاص على هذه القناة المباركة قناة الرحمة، وقد كنت شاركت في هذه المسابقة المسماة بمسابقة الشيخ عبد الله. نعم. ما يجيب ما ما ما ما تذكر اسماء الله يكرمك شيخ عبد الله. انا اذكر يعني هذا لشيء واحد فقط. نعم. لانه يعني بعض الناس لاحظوا علي اشتراكي في هذه المسابقه، فانا اقول اني والله ما علمت قط انها قائمه على هذه المقامات الموسيقيه، ولو كنت اعلم بهذا من اولها ما دخلتها ولا شاركت فيها. شيخ عبد الله انت طلعت ترتيبك الكام شيخ عبد الله في المسابقة؟ أنا بارك الله فيك، أنا كنت حصلت على المرتبة الأول على مستوى الجمهورية، لكن أنا لما قرأت أمامه قلت أنا لا أقرأ بالمقامات، ولكن أقرأ أمامي آية وأنا أقرأ مثلك. النقطة الأخرى التي أريد أن أذكرها بارك الله فيكم، يعني قد ذكرت صورة من الصرائف وهي موقف حقيقي حصل معي. ويعني عاب علي بعض إخواننا ذكر هذا الموقف، ولكنه أنا ذكرته والله لأنه موقف حقيقي حدث معي، أردت من خلاله أن أوصل درسا لأصحاب المقامات. ذلك أني كنت أصلي ويقف خلفي رجل، فكلما قرأت آية ينخمها كما أقرأ، يعني لا ينخمها يعني بالقراءة بتلاوة الآيات، وإنما ينخمها بصوته الآهات وهذه الشغلات ترانيم ديت. نعم. فأنا والله لما ذكرتها ذكرت وأردت أن أوصل لأصحاب الجلسة جالسين حولي وخصوصا خبراء المقامات أنه هذا هو الذي جنيناه من تعلم المقامات ودراستها. والنقطة الأخيرة التي أذكرها بارك الله فيكم، يعني معنى ذلك يا شيخ عبد الله أنك منكر لتعليم المقامات الموسيقية؟ نعم يا شيخ بارك الله فيك. أحسنت. النقطة الأخيرة، هل تؤثر المقامات على أحكام التجويد؟ طبعا أنتم أساتذة التجويد وليس لمثلي أن يتكلم، لكني أتكلم من خلال ما أسمع. أنا أسمع الذين يقرؤون بالمقامات ويحرصون على القراءة بها، يعني يقول له اقرأ لي بمقام كذا، لا أريد أن أسمي الأسماء، فيقرأ بالمقام المعين فتجده يمد المادة الطبيعية مادة زائدا جدا، تجده مثلا تضيع منه القلقلة غالبا لأنه حريص على إكمال النغمة حتى لو ضاع منه الحكم التجويدي. أنا أردت أن أشارك هذه المشاركة وأن أعلن براءتي أمام الله عز وجل في هذا المنزلق الخطير، أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. الشيخ عبد الله بارك الله فيك، خليك معايا بعد إذن شيوخ الأفاضل نسمع آيتين لشيخنا الشيخ عبد الله كامل نسمع قراءته بعيدا عن المقامات بالسليقة. نعم بالسليقة بالسليقة. فيعني أنا عموما لم أدرس المقامات بفضل الله عز وجل. نعم أنا أعلم ذلك. قبل أن تقرأ يا شيخ عبد الله، كلم الشيخ أخي الشيخ عبد الله. نعم شيخنا حبيبي، لي عندك رجاء. تفضل. وأنت أخي الحبيب وأنت أفضل مني. أحسن الله إليكم شيخنا. أرجوك عندما تقرأ الآن أن تعمل ذهنك في أن تتصور أنك تقرأ كلام خالق الأكوان. استحضر أنك الآن تقرأ كلام خالق الأكوان وتأمل ما تقرأ ثم اقرأ ما شئت. بارك الله فيك، هذا رجاء شخصي. أبشر شيخنا، ويعني أن أعتذر وأن أقول لك إن هذا دأبي والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله فيك. الله يحفظك يا ابو الايات. ربنا يحفظك شيخ عبد الله. شيخ عبد الله كامل ربنا يحفظك. شيخ عبد الله ليه برنامج عندنا على القناه نبضات شاعر. ما شاء الله. يعني هو شاعر. وهو شاعر فعلا. نعم ان شاء الله. بارك الله فيك. اداؤه جميل وصوته جميل ما شاء الله. نعم بفضل الله تعالى. تعليق شيخنا على القراءه. ما شاء الله الله يبارك فيه ويحفظه. بس انتبه من ترعيد المدود يا اخي عبد الله. انتبه. ما زال علماؤنا وقراؤنا على مر العصور يحذرون من ترعيد الصوت في المدود. المدود تلقيت يا سيدي بطبقة صوتية واحدة. ادخل الى حرف المد من اي طبقة شئت منخفضة او مرتفعة. لما تدخل ابقى في تلك الطبقة الى ان تخرج. لا تهتز. لا تجعل المد يتموج والتمويج درجات. احيانا نصل الى مرحلة التقطيع. نعم. بحيث يصير عدة حروف. اليس كذلك؟ نعم. يا سيدي. نعم. ولا الضال. نعم. ولا الضال. زي مثلا الحاجات دي طبعا ما تنتفكش كوفتاليك. نعم. بكلام لازم. جزاكم الله خير. انا عندي كلام كثير قوي. هل تسمح لي ان اذكر قصة تذكرتها الان؟ تفضل. باذن من شيخنا. تفضل. الله يطور عمركم. يا سيدي الملك فاروق في مصر كان يقرأ عنده أحد القراء الصيتين ويطرب في قراءته. ثم دار الزمان فهذا الشيخ المطرب في قراءته أدخل امتحانا عند الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية رحمة الله تعالى عليه وهو شيخ شيوخنا. فلما قرأ أمام الشيخ الضباع هذا الرجل الصيت يعني خالف أحكام التجويد بكثرة تطريباته فرسبه الشيخ الضباع. وصل الخبر إلى الملك فاروق أن الشيخ الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية رسب فلان الصييت الذي يقرأ في مجلسك. فأرسل خبرا خلف الشيخ الضباع يدعوه إلى مقابلة الملك. فجاء الرسول يعني وبلغه أن الملك يعني يريدك. طبعا يعني كلنا يعني لما رأس الدولة يقول فلان يريدك يعني شيء يعني كما يقولون بالعامية يخض يعني. نعم. فذهب الشيخ الضباع وهو لا يدري لماذا يريده الملك. فلما وصل رحبوا به وأدخلوه إلى إحدى القصر. نعم. يعني الصالونات. ثم بعد ذلك دخل الملك فرحب بالشيخ الضباع وسلم عليه بحرارة وجلس. وبعد أن تباسط معه في الكلام قال له يا شيخ علي ما الذي بينك وبين فلان عن ذلك الذي رجل يعني. يقول الشيخ الضباع لما قال لي الملك ذلك ارتحت لأنني لم أكن أدري لماذا طلبني. نعم. وأسندت ظهري إلى الكنبة. نعم. يعني بالأول كان فقال ارتحت وأسندت ظهري إلى الكنبة. نعم. واستعنت بالله عز وجل وقلت يا جلالة الملك إن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا بكيفية معينة وبلغة العرب وقام أئمة القراءة بوصف تلك الأصوات التي من خلالها نقل إلينا القرآن كما أنزل. نعم. وفلان لا يلتزم بهذه الأحكام ويخل بها أحيانا في قراءته. فأنا غرت على كلام الملك أن يحرف في مجلس الملك. الله يعني رد كمان إيه رد يعني فأنا غرت على كلام الملك وأشار بيده للسماء أن يحرف في مجلس الملك. فرح الملك فاروق بهذا الجواب ورضيه رضا تاما ولم يعقب على الشيخ، بل وأقام له حفلا وقلده وساما وكتبت الجرائد المصرية ذلك. أنا رأيت بعيني الجريدة التي فيها أن الملك فاروق يقيم حفلا للشيخ علي محمد الضباع ويقلده وساما. الذي أريد أن أصل إليه من هذه القصة أن ساداتنا أئمة القراءة ورأس القراءة في مصر الشيخ الضباع رضي الله عنه، يعني لما جاء فلان ليختبر لم يقل يا أخي يلا مشي هذا بيقرأ بمجلس الملك، يعني يا أخي مشي هذا ما هذا واصل وهذا كذا، هو كان يشعر بأنه واصل أكثر. نعم إن كانت صلته بملك الأرض فأنا صلتي بملك السماء. الله الله القرآن. فلذلك راقب الله. فلذلك أنصح إخواني جميعا أهل القرآن أن يراقبوا الله عز وجل وأن نكون جميعا متبعين غير مبتدعين. اللهم آمين. معنا اتصال مهم جدا من فضيلة الأستاذ دكتور محمد داود، أستاذ مساعد، أستاذ مساعد بجامعة قناة السويس ورئيس معاهد معلمي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أولا لقناة الرحمة واختيارها لهذه البرامج الربانية التي تنتصر للقرآن ولأهل القرآن. نعم الله. وتحياتي ليك يا شيخ أشرف وكل الإدمان والتقدير للعالمين. الله إلى شيخنا الكريم الدكتور أحمد المعصراوي وإلى حبيبنا وشيخنا الدكتور أيمن رشدي. صفو الله بارك الله فيكم سيدي. بارك الله فيكم. يعني لو تسمحوا لي من خلال تجربة خاصة في معهد معلمي القرآن الكريم. هذه التجربة كانت شهدت شيوخ كرام منهم مرحى الأمثال سيدنا الشيخ محمود حافظ برامج ومن معه من جهابزة هذا العلم، وعرض هذا الأمر وتمت مناقشته في حلقات متتالية، وكانت النتيجة التي وقفنا عندها جميعا أن القرآن الكريم في كل شأنه، في تلاوته، في إعرابه، في علمه، في فقهه، إنما هو توقيفي. أحسنت. كما أخذه وتلقاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيه جبريل، وأخذته الصحابة الكرام من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت فكرة السند أن التلقي الشفهي للقرآن الكريم من جيل إلى جيل حتى الآن. يعني لو أنني أجلس وأتعلم أمام الدكتور أيمن أو سيدنا الدكتور المعصراوي فأنا أزعم أنني أحاكي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن سيدنا جبريل، لأن هذا الانتقال توقيفي ليس لأحد أن يغير وليس لأحد أن يبدل، مهما افتراضنا حسن النية ومع افتراضنا يعني إضافة الجمال في الصوت، لكن هذا الأمر شيوخ الإسلام في كل جيل من الأجيال قالوا لنا القرآن توقيفي يؤخذ بالتلقي مشافهة كما تلقاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيه جبريل. وينبغي على الأمة أن تحافظ على هذا السند الرباني، على هذا السند الملائكي، وأن لا تخرج عن هذا الأمر مهما كان في الدوافع. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الصواب جميعا ردا جميلا، وتحية خاصة مع كل الإجلال والتقدير لموقف شيخنا وأستاذنا الدكتور أحمد المعصراوي في هذه الوقفة التي سوف تسجل عند الله عز وجل. أشكركم سيدي. شكرا لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور محمد داود على المداخلة الطيبة القيمة. ما شاء الله ما شاء الله. ويعني اتصال السند يغني عن هذا الكلام. يا سلام دكتور محمد. يعني لامست الوتر يا أستاذ محمد داود، لامست الوتر والله. جزاك الله، لخصت الكلام كله بما قلت. نعم. لخصت الكلام. أكبر مشافه. نعم. ونعاهد الله أمامك يا أستاذ محمد بماية أستاذنا وشيخنا دكتور محمد أن نحافظ بإذن الله على ما أخذناه عن شيخنا الشيخ عامر السيد عثمان وعلى الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات وعلى الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي وعلى الشيخ عبد العزيز عيون السود والشيخ محي الدين الكردي والشيخ محمد سكر وسيدنا الشيخ عن شيوخ معاهد الله أمامك وأمام من يسمعنا أن نحافظ على ما تلقينا وأن لا نجيز إلا إن كانت القراءة مطابقة لما تلقيناه حتى عسى أن نوصف عند مولانا الجليل بالأمانة كما وصف جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل أداء الأمانة. آمين يا رب العالمين. آمين. هو أعلى الأساليب في كل الكتب يا مولانا القرآن. لا شك يفصل القرآن بالسند إلى النبي. لا شك بل إلى رب العزة. الله الله. فهل ينفع أن احنا نحرف أو نغير أو نبدل في كلام الله؟ لا والله يا سيدي لا والله ما ينفع. أنا أرى في عين فضيلة الشيخ والله ما ينفع يا سيدي. يعني الموضوع ذو شجون كما قلت لك. يعني يعني نحن نحب إخواننا والله من قلوبنا ونخاف عليهم. يعني لما نتكلم هكذا نتكلم بحرقة ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الرشد وأن نكون متبعين غير مبتدعين. آمين يا رب العالمين. وأعود فأذكر يعني عندنا مجال المناشيد الإسلامية مجال الابتهالات مجال المدائح النبوية. يعني من كان آتاه الله عز وجل موهبة فنية فل يعني يتحفنا يطربنا بأداء الإنشاد الإسلامي الابتهالات المدائح الأدعية هذه يأخذ يعني حظه فيها وراحته فيها. لكن القرآن العظيم نتلوه كما أنزل ولا نغير ولا نبدل ولا نزيد ولا ننقص إن شاء الله. كنت أصلي فمثل حتى الأدعية لما أظن أطلق عن عرض بمناسبة حضرتك بتقول بالأدعية أنا أرى أن بعض القراء أو الأئمة أو المشايخ الذين يبالغوا في الأدعية يصلون أئمة بالناس مش بالغون يصطنعون البكاء أو يعملون المبالغة بالمبالغة والتصنع في الأدعية بما لا يتفق. الدعاء ده تضرع خشوع وابتهال إلى الله. فكيف أقف بين يدي الله وأنا أتضرع إليه باكيا راجيا منه أن يتقبل أن يرحمن وأنا يعني حضرتك بتقول الإنسان يجمل الصوت أو يعمل ذلك في الدعاء لا يليك. ما يفعله الآن برضو بعض الأئمة لا يليك لأن الدعاء مبالغة في التطريب. يعني لا أنا لا أوافق على أحيانا الدعاء كذلك هو من شدة المبالغة قد ينقلب يعني إلى شبه يعني ده جعلوها دكتور يعني شيء من الترنم والترنم وشيء من الرجز يعني يعملوا يعني يدعو وكأنه يمشي على وتيرة اللحم. نعم ما تتفقش يا دكتور ده يا مولانا. أنا في مرة بعد صلاتي تقريبا يعني أسأل الله العفو والعافية خرجت عن الخشوع أثناء الصلاة أنا مستمع للقارئ ومستمتع بالقراءة وبالصلاة وبالتدبر وعايش مع الآيات جنبي من يعني يتسرع ها في الخروج من الصلاة عايز الشيخ يخلص بسرعة لكن عندما يصل الشيخ إلى الدعاء يدعو ساعة ساعة إلى ربع أخونا يبقى مستمتع بالدعاء ولكن أثناء القراءة مش مستمتع يعني مش مستمتع بقراءة القرآن ولكن هو مستمتع بدعاء الشيخ لأن الشيخ بيخضع الدعاء إلى بيخضع الدعاء للألحان برضو والغناء بصورة لا تتفق مع معنى الدعاء وحاجة إلى تضرع. تضرع ناخد الاتصال ده إن شاء الله الأخير الدكتور محمد موسى شريف وختامه مسك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم دكتور محمد. يا مرحبا. تفضل. مرحبا بك. ألو. أيوة أنا أسمعك دكتور محمد. أي تفضل أخي. تفضل تفضل يا دكتور. دكتور إحنا بنتكلم عن المقامات وعلاقتها بالقرآن. هل لها تعلق بالقرآن في الأداء القرآني ولا المفروض إن إحنا نقرأ القرآن بعيدا عن أي مقامات أو يتصنع أو زيادات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تحية لكم أخي وتحية لأستاذي فضيلة الشيخ أيمن سويد حفظه الله وتحية للشيخ قراء في مصر الشيخ المعسراوي أيضا حفظه الله وفقه. موضوع مهم ومهم جدا جزاكم الله خيرا أنكم أثرتموه. في الحقيقة أنا أطلعني أو طلعت أنا في الحقيقة على مقاطع مما يجري في هذه القضية، وأنا ما أستطيع أن أقول إلا أنها وصلت إلى حد المهزلة. قضية الـ الـ الـ الإصرار على المقامات الموسيقية وإقحامها إقحاما في قضية قرآنية محضة، هذه يعني فيها وصلت إلى حد المهزلة فعلا، وتحتاج إلى تدخل عاجل. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن سخر الله لهذه القضية قضية الشيخ أيمن في الحقيقة حتى يذب عن كتاب الله تعالى، وهو تولى هذه القضية جزاه الله خير كعادته وغيرته على كتاب الله. وأيضا الشيخ المعصراوي أيضا مهم ووجوده مهم جزاه الله خيرا، هو الشيخ هو الأصل حفظه الله، هو الأصل ونحن تبع له حفظه الله. كلاكما عينان في رأس. وحقيقة أقول هذه مسألة خطيرة ويجب أن يتصدى لها، ويجب أن يبتعد عن كل ما له علاقة بالموسيقى في كتاب الله تعالى. في كتاب الله تعالى أجل وأشرف وأعظم من أن يستخدم معه هذه المقامات الموسيقية. بارك الله فيكم دكتور محمد على المداخلة الطيبة. الوقت خلص الله يسلمكم يعني، واحنا عدينا كمان الوقت بتاعنا، لكن الكلام بتاعنا لسه ما خلصش. احنا محتاجين نتكلم عن نصائح لاخواننا حتى لا يقعوا في هذا الامر، ونصائح لبعض القنوات وبعض من يروجون لهذا الامر، لكن الوقت انتهى. واخذ وعدي من حضراتكم على الهواء بلقاء ثاني. لنا لقاء ثاني ان شاء الله. ان شاء الله هذا وعد. نسأل الله بس ان يتم التوفيق ان شاء الله. يعني في نهايه الحلقه بشكر هقول ضيوفي لا شيوخي ومعلمي فضيله الدكتور احمد عيسى المعصراوي شيخ المقارئ المصريه ورئيس لجنه تصحيح المصحف بالازهر الشريف، جزاكم الله خيرا في الدكتور وسعدت بيك، واظن ان احنا يعني تعلمنا منكم الكثير والكثير. طبعا وضيفي فضيله الدكتور ايمن رشدي سويد رئيس المجلس العلمي في الهيئه العالميه لتحفيظ القران الكريم، جزاكم الله خيرا فضيله الدكتور، شرفتونا ونورتونا ونورتوا مشاهدينا الكرام لهذا الامر الخطير. في ختام كلامي لو سمحت لي بثواني معدوده أشكر قناة الرحمة على إتاحتها الفرصة لفضيلة شيخنا الشيخ أحمد عيسى المعصراوي ولأخيكم الصغير أيمن على أن نبين للأمة حقيقة هذا الأمر، وندعو في ختام هذه الحلقة أن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل على فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله. اللهم اشفه بشفائك، اللهم أنزل عليه شفاء من عندك، اللهم إنك تعلم داءه وتعلم دواءه، فأنزل على دائه دواء من عندك يا رب العالمين، واحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين. وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.